إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، بعد أن انتهينا من كتاب قراءة أو قراءة كتاب دعوة التوحيد، أصولها والأدوار التي مرت بها ومشاهير دعاتها للعلامة الدكتور الشيخ محمد خليل هراس في درس الأحد، فلما أن انتهينا من الكتاب، وكان الكتاب قد قسمه مؤلفه إلى قسمين. القسم الأول تكلم فيه عن التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وأطال نوعا ما في الكلام عن توحيد الألوهية. بعد ذلك ابتكر شيئا جديدا لم يعهد في الكلام عن هذه الدعوة المجيدة، دعوة التوحيد. ابتكر الدكتور محمد خليل هراس أن يتكلم عن الأدوار التي مرت بها دعوة التوحيد ومشاهير دعاتها، فتكلم عن دعوة الأنبياء، فبدأ بآدم وثنى بنوح وثلث بإبراهيم وذكر الشجرة المباركة من أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فذكر دعوة إسماعيل ودعوة إسحاق ويعقوب ثم يوسف، ثم بعد ذلك تحدث عن موسى عليه الصلاة والسلام وهو أبرز أنبياء ورسل بني إسرائيل من الفرع الآخر، فرع إسحاق، يعني من أبناء إبراهيم من الفرع الآخر فرع إسحاق، ثم ختم هذا الفرع ببعثة خاتم الأنبياء في البيت الإسرائيلي وهو المسيح عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك تحول إلى الفرع الآخر وتحدث عن محمد عليه الصلاة والسلام صاحب الرسالة العظمى الشاملة التي جاءت ففصلت كل ما جاء في الرسالات السابقة وأنزل عليه الكتاب المهيمن. وأطلنا النفس في بيان هذه الدعوة وفي بيان هذه الرسالة وفي قراءتها، وتحدثنا عن الأدوار التي مرت بها وعن قصص الأنبياء، ليس من ناحية القصص كما يدرسه القصاص، وإنما من ناحية دعوة هؤلاء المرسلين. ووجدنا أنه لكي يتم العمل لا بد وأن نسني بكتاب منهج الأنبياء، في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل للعلامة الدكتور الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. فكان هذا هو السبب في اختيار هذا الكتاب في هذه الدورة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون مباركة. وجزى الله خيرا إخواننا الذين ساعدونا وشاركونا بالرأي وبالمشورة في هذا الأمر الطيب. كنا قد تكلمنا عن مقدمتي الدكتور صالح الفوزان ومقدمة الشيخ ربيع مؤلف الكتاب حفظهما الله تبارك وتعالى، حتى وصلنا في الكتاب إلى العنوان الذي عنون به أو ترجم به المؤلف لكتابه والذي سيدلف من خلاله إلى الكتاب. قال: نماذج لدعوات بعض الرسل. فهو بالطبع أظهر لنا أنه لن يستقصي ولن يتحدث عن كل المرسلين، وإنما سيذكر نماذج فقط لدعوات بعض الرسل. ثم هو كذلك لن يتحدث عن قصص هؤلاء المرسلين باستفاضة وبتوسع، وإنما هي إشارات. ولذلك سنتقيد بما ذكره المؤلف ولن نطيل النفس في شرح هذا القصص القرآني العظيم. ومن أراد التوسع فليرجع إما إلى دروسنا في التفسير في قصص هؤلاء الأنبياء أو في شرح كتاب دعوة التوحيد، فقد أطلنا كما ذكرت لحضراتكم. قال الشيخ حفظه الله: نماذج لدعوات بعض الرسل. ثم إن الله تعالى قد أخبر عن بعض أفراد الأنبياء العظام كيف واجهوا أقوامهم وإذا بهم يسيرون في الخط العام الذي رسمه الله لهم، أي خطه الله عز وجل لهم وشرعه لهم، وإذا بهم في المنهج الذي قرره الله لجميعهم لا تند عنه دعوة أحد منهم. لا تند أي لا تشذ ولا تخرج عنه دعوة أحد منهم. لا تند، وكيف تند وكيف تشذ وكيف تخرج دعوة نبي أو رسول أرسله الله تبارك وتعالى وكلفه بدعوة هذه الدعوة هي امتداد لدعوات من سبقه؟ فكيف يجوز لنبي؟ الأنبياء وقفون عند حدود ما أنزل الله عز وجل عليه، الأنبياء لا يبتدعون. قلنا: كنت بدعا من الرسل، فكل رسول من الرسل يسير حسب ما شرع الله سبحانه وتعالى وأمره، لا يأتي بشيء من عند نفسه. ولذلك قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن ضعوا في اعتباركم أن الأنبياء متبعون لا مبتدعون. الأنبياء لا يخترعون، الأنبياء يتبعون ما أمرهم به سبحانه وتعالى، ولا يقولون لربهم لما ولا يقولون لربهم كيف، بل يسارعون إلى تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. ما كان لنبي أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر؟ أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فالأنبياء يسيرون على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين. إذن الصراط المستقيم هو صراط من؟ صراط الله الذي لا إله إلا هو والذي شرعه لأنبيائه، فصاروا عليه وسلكوه حتى وصلوا إلى الله، وكانوا أعظم الواصلين إلى الله سبحانه وتعالى في اعتقاداتهم، في عباداتهم، في أخلاقهم، في سلوكياتهم، في أحوالهم. فلا يتصور أن يسبقوا بإيمان ولا بتوحيد ولا بإسلام ولا بإحسان ولا بأي عمل من أعمال الصلاح والخير التي تقرب إلى الله عز وجل. هم النموذج الأعلى وأعلاهم وأفضلهم. من فضله الله؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نحن لا نفضل من عند أنفسنا، وإنما الذي يفضل من؟ الذي خلقهم والذي اصطفاهم سبحانه وتعالى. ففضل محمدا صلى الله عليه وسلم، فضل إبراهيم، فضل هو الذي يفضل، وليس نحن وليس أمة نبي من الأنبياء مفوضة بأن تفضل نبيها على نبي آخر، وإنما الذي يفضل هو ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر آيات تحدد رسالات هؤلاء الرسل وكيف صاروا في الخط العام. لم يرد المؤلف حفظه الله من ذكره لهذه الآيات أن تشرح ولا أن تفسر حتى لا نطيل على حضراتكم، وإنما يريد أن نأخذ من هذه الآيات أو يستدل على أن هؤلاء الأنبياء صاروا في الخط العام الذي خطه الله عز وجل لهم ورسمه لهم، بحيث لم يحد واحد منهم عن هذا الطريق. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. إني لكم نذير مبين، نذير مبين يعني بينت لكم، كل رسول يبين، بينت لكم ما أنذرتكم به بيانا زال به كل إشكال. فهو نذير وهو مبين، ينذر نذير لهم بين يدي عذاب شديد. ألا تعبدوا إلا الله، رسالة قائمة على وحدانية الله وحده. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. إذن هو يدعو إلى عبادة الله وحده والخوف من العذاب الأليم في الدنيا وفي الآخرة. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، كما هو شأن كل قوم أرسل إليه النبي أو رسول. دائما يقولون لكل رسول: ما نراك إلا بشرا مثلنا. ولقد أطلنا في تفسير سورة الإسراء قريبا من الكلام عن الرد على الشبهة التي يثيرها أهل الشرك في كل زمان وفي كل مكان، أن الرسول بشر. هذه كانت مشكلة عند هؤلاء، مع أنهم رفضوا أن يكون الرسول بشرا وقبلوا أن يكون الإله حجرا. انظر إلى العقلية الشركية، رفضوا أن يكون الرسول بشرا وقبلوا أن يكون الإله حجرا، مع أنهم أحيانا كثيرا يعبدون البشر، ومع ذلك يرفضون أن يكون النبي من البشر. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. الذين اتبعوك هم الأراذل، الفقراء، المساكين، الدهماء، هؤلاء اتبعوك بادي الرأي بدون أن يفكروا، بدون أن يعرضوا أقوالك على عقولهم، لأنهم اتبعوك من غير روية. فبمجرد أن دعوتهم اتبعوك، فهم بهذا يطعنون في النبي ويطعنون في أتباع النبي، فيعلمون أنهم ليسوا على بصيرة من أمرهم، ولم يعلموا أن الحق المبين يدعو إليه بداهة العقول. يعني هؤلاء المجرمون ما علموا حينما رفضوا هذا أن الحق المبين الذي جاء به رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا يحتاج إلى كل ما ينوهون به، وإنما ببديهة العقول كل إنسان مجرد أن يرى وجه الرسول، إن كان ليس عنده هوى، إن لم يكن عنده هوى، بمجرد أن ينظر إلى وجه الرسول يعلم أنه ليس بوجه كذاب. كما قال الحبر العالم الكبير عبد الله بن سلام حينما يقول: أول ما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم ونظرت في وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب. لأنه كما قال أئمتنا، ودائما ندندن حول هذه العبارة، نقول دائما: إن الذي يدعي الرسالة والنبوة إما أن يكون أصدق الناس أو أكذب الناس. الإنسان العادي، الكذاب العادي، لا يدعي النبوة ولا الرسالة. الذي يدعي النبوة والرسالة إما أن يكون صادقا فهو أصدق الناس، وإما أن يكون في أسفل سافلين، أكذب الناس ولا واسطة. وبناء على ذلك رب العالمين شاء أن يجعل الكذاب الدجال الذي يفتري عليه تظهر عليه أخلاقه. ولذلك انظروا إلى الكذابين الدجالين الذين ادعوا النبوة والرسالة وانظروا في أخلاقهم تجدونهم أسوأ خلق الله. انظروا إلى مسيلمة الكذاب الأسود العنسي، لأن قضية افتراء الكذب على الله لا يجرؤ عليها أحد الناس ولا عامة الفساق، وإنما لا يجرؤ عليها إلا أعتى الكذابين وأجرم المجرمين. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى ومن أظلم من أظلم، لا يوجد أظلم من هذا، من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فدائما يكون الذي يدعي النبوة تنظر في أخلاقه، لا تحتاج إلى معجزة خارقة ولا شيء من هذا، إذا نظرت إليه فوجدته صادقا، شمائله أخلاقه تدل على أنه إنسان صادق، إنسان شجاع، إنسان محترم، إنسان وقور، ليس بخائن، أمين، صادق، هذا لا يكذب على الناس، أفيكذب على الله؟ ولذلك قال هرقل قال لم يكن ليظهر الكذب على الناس ثم يكذب على الله. ولذلك الذين يكذبون على الله هم أكذب الكذبة وأظلم الظلمة. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأش وما نرى لكم علينا وما نرى لكم علينا من فضل، لماذا تتفضلون علينا، بل نظنكم كاذبين. فكذبوا الرسول وكذبوا أتباع الرسول، مع أن الرسول ما دعاهم إلى شيء يحتاج إلى هذه الحملة الشرسة. هو يقول لهم من الذي خلقكم؟ الله، فعليكم ألا تعبدوا إلا الله. من الذي خلق؟ الله. من الذي رزق؟ الله. من الذي يدبر؟ الله. من الذي يملك؟ الله. فلماذا تتخذون آلهة دون الله؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ما لكم من إله إلا الله فقط. هل هذا يستحق كل هذا الكلام؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومي ما نراك إلا بشرا مثلنا، هل هذا الكلام يحتاج إلى هذه المعركة عليه؟ وقال تعالى، انتقل الشيخ إلى الكلام عن الرسالة التي جاءت بعد رسالة نوح وهي رسالة هود عليه الصلاة والسلام، وإلى عاد، عاد الأولى أخاهم هود، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فقط اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما جاء ذلك على ألسنة كل المرسلين، أفلا تتقون؟ إن الذي لا يعبد، الذي لا يعبد الله أو يعبد آلهة مع الله هذا لا يتقي ربه سبحانه وتعالى. اتقوا غضب الله، اتقوا غضب جبار السماوات والأرض، عليكم أن تخشوا عقابه، أفلا تتقون؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة. أهذه سفاهة؟ حينما أقول لك أنا أدعوك إلى وحدانية الله وألا تعبد مع الله شيئا تقول أنت إنا لنراك في سفاهة، يعني غير رشيد، وكانوا في الحقيقة هم السفهاء. فأي سفه أعظم ممن قابل الحق الذي قامت عليه السماوات والأرض بالرد والإنكار ويتكبر عن الانقياد للناصح الأمين المرشد الصادق المعروف بين قومه أنه من أهل الصدق ومن أهل الأمانة، وهو يدعوكم إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فيقول قال الملأ الذين كفروا من قوم إن لنراك في سفاهة. أين السفاهة في هذا الكلام؟ إنهم هم أسأل إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قال وإن لنظنك من الكاذبين، يكذب عليهم، معاذ الله. قال يا قوم ليس بي سفاهة، انظر إلى الأدب، لم يقل أنتم السفهاء، يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، واشهدوا أخلاقي تشهد بأني ما أردت لكم إلا النصح وما أردت لكم إلا الخير، ثم أنا لا أطلب منكم أجرا ما طالبتكم بأجر وما أسألكم عليه من أجر وما أسألكم عليه من مال أو سلطان أو نفوذ أو علو في الأرض. أنا ما طلبت منكم إلا خيركم، أطلب منكم أن تعبدوا خالق السماوات والأرض حتى لا تفجأوا فيصيبكم عذاب أليم في الدنيا، ثم بعد ذلك يحدث لكم كما حدث لقوم نوح، أغرقوا فأدخلوا نارا، الأجساد أغرقت غرقت والأرواح أدخلت النيران، ويأتي هذه الأجساد ما يأتيها من العذاب الأليم حسب ما يشاء ربنا تبارك وتعالى، كما قال عن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فيقول يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، هل تعجبون من إرسال الله عز وجل رجل منكم لكي ينذركم بأس الله سبحانه وتعالى، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم غضب الله وبأس الله. واذكروا يذكرهم بأيام الله وبما حدث في لقوم نوح، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، ذكر لهم النعم التي أنعم الله عز وجل، وفي هذه النعم والترغيب ترهيب مبطن، لأنه يقول واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، كان من الممكن أن يدمر عليكم كما دمر على قوم نوح، ولكن منه أنجاكم وجعلكم من ذرية الباقين الناجين من الطوفان، لأنهم من ذرية كما قال لبني إسرائيل ذرية من حملنا مع نوح، هذا فيه تكريم أنكم من ذرية الناجين المؤمنين، وفي نفس الوقت فيه تهديد أن يحدث لكم ما حدث لقوم نوح. فيقول واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم زيادة على ذلك في الخلق بسطة فكانوا أشداء وكانوا أقوياء، ألم ترى فكيف فعل ربك بعاد إرم، عاد إرم اسمها هكذا عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، قوة وشدة زادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. إن ذكرتموها وشكرتم آلاء الله أي نعم الله، هذا يجعلكم على رجاء الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، امسك، إذن الرسول أرسل برسالة قالها لهم صراحة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هم فهموا دعوته، الشيخ يريد أن يوضح لكم أن أقوام الرسل فهموا أن الرسل جاءوا من أجل ماذا؟ عبادة الله وحده. فيقولون لو أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان نذر يعني نترك ما كان يعبد آباؤنا، إذا علم أقوام الرسل أن الرسل ما جاءوا لأغراض أخرى، ما جاءوا ليجمعوا أموالا، ما جاءوا ليترأسوا عليه، ما جاءوا من أجل إقامة دولة أو كذا أو شيء مما يقال من الدعاة الذين خالفوا منهج الأنبياء، ففهمها هؤلاء لم يقولوا لهم أجئتنا لكي نقيم حكومة إلهية كما يقول المودودي في آخر كتاب الشيخ حينما يرد عليه، وإنما قالوا له صراحة أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، ائتنا بما تعدنا من الوعيد إن كنت من الصادقين، إن كنت صادقا كما قال أهل مكة وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. إيه السفاهة دي؟ يعني المفروض هذا الإنسان العاقل يقول اللهم اسأل ربك اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، نحن ندعو ربنا، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، يعني أناقشك وتناقشني، ثم بعد ذلك أختلي بنفسي وأدعو ربي اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الإنسان العاقل اللبيب الذي يريد الخير، والله هذا يحدث، تعلمناه من مشايخنا، لما بنختلف مع أحد حينما نختلي بأنفسنا نسجد في السجود وندعو ربنا ونقول اهدنا لما اختلف فيه، لأني أنا بقدرتي الذاتية لن أصل إلى الهداية إن لم يهدني ربي، وإن لم يهدك ربك ويتفضل علينا بالهداية فإننا ضالون، فإننا حائرون، فإننا في الشك مرتكسون، فإننا ضائعون إن لم يمن علينا ربنا. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. أنتم الآن تجلسون في مجلس علم في هذه الأيام الفاضلة، من الذي هداكم إلى هذا؟ الله. غيركم محروم من هذا الخير، غيرنا محروم من هذا الخير، ولكن من الذي أنعم علينا وهدانا ووفقنا إلى هذا؟ منه سبحانه. ولذلك يقول يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، تمن على الله، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، هو الذي يمن له المنة وحده سبحانه وتعالى. تخيل هؤلاء المجرمون ماذا يقولون، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك اهدنا إليه، لا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هؤلاء يقولون فأتنا بما تعدنا إن كنت من إن كنت صادقا، لا يقولون ادعوا لنا بالهداية إن كنت من الصادقين، لا، فأتنا بما تعدنا، ائتنا بالعذاب، ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. وفيها تحدي، أنت لست صادق، والدليل على ذلك، طب لو كنت، زي ما تقول واحد طب لو كنت رجل اعمل، إن كنت صادقا فافعل هذا. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. للأسف أنتم تظنون أنكم المسألة ليست لعبة وليست مجال هزر بنهزر مع بعض، أنتم تخاطبون رسولا من عند الله، وأنا وأنتم تحت الرقابة الإلهية، إنكم موقوفون، هذا الذي تفعلونه سيؤدي بكم إلى ماذا؟ أتدرون؟ أتدرون ما الذي سيحدث لكم؟ قال قد وقع، قد للتحقيق، وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. أتجادلونني، انظر حتى تعي حقيقة دعوة الرسل، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان؟ أسماء، اسمها إيه؟ آلهة، لكن هل هي مألوهة؟ أبدا، أسماء فقط. طب فين المسمى غير موجود؟ دائما يكون هناك اسم ومسمى، المسمى له اسم، أنت عندك أسماء فقط، أسماء، كما قال الشاعر يسخر من بعض الملوك الذين كانوا يعني عضلات كما يقول الرفعي، ولا نريد أن نطلق الكلمة، المجال لا يتسع لذكرها، يعني قال ألقاب ملوك في غير مملكة كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. الهر يعمل لك كده كأنه أسد، لكن هو في الآخر قطة مش أسد، مش كده؟ فهذه أسماء سميتموها، يعني إيه أسماء؟ يعني ملهاش مسمى، هذا اسم إله، اسم، لكن هل هو له حقيقة؟ لا، أكاذيب، أساطير، أشياء لا يوجد لها، كما يقول الله تبارك وتعالى ذلك قولكم، ها ذلكم قولكم بأفواهكم، فقط كلام بالبق، لكن ليس له رصيد في الواقع، إن هي إلا أسماء سميتموها، يعني اللات مؤنث اسم الله، لصنم مبني، لملك في السماء اسمه اللات في اعتقادهم إنه بنت من بنات الله، العزة مؤنث العزيز، اسم لصنم، الصنم رمز لملك في السماء من بنات الله اسمه العزة، لا في لات ولا في عزة، هذه الأشياء موجودة في أذانكم أنتم فقط، أسماء، لكن هل يوجد للبنات أبدا؟ هل يوجد ملائكة اسمها اللات والعزة أبدا؟ ولذلك يقول سبحانه وتعالى: أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. إيه ده؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، الذي في القرآن: أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يشاء، وكم من ملك في السماوات، كم للتكثير، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض أعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، جهال، أخذوا عن جهال. فيقول: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ننتظر حتى يأتي موعد العذاب، لأن الرسول نفسه، الرسول نفسه ليس بيده موعد العذاب، ولذلك لو طلبوا بالعذاب يقول لهم الرسول: هذا عند الله سبحانه وتعالى، إن شاء أن يعاجلكم بالعقوبة عاجلكم، وإن شاء أن يؤخر عنكم العذاب أخر، أما أنا فما أنا إلا نذير مبين، أنا ليس عندي العذاب، لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينك، وإنما الأمر عند من؟ عند الله وحده. الرسول ينفض يديه كلتيهما من الموضوع ويقول: ما أنا إلا نذير، ما أنا إلا رسول أبلغكم ما أرسلت به فقط، لكن لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينك. قال: فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا. استأصلناهم بالعذاب الشديد فلم يبق الله عز وجل منهم أحدا، وسلط عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم كأعجاز نخل منقعر. قضى، استأصلهم رب العالمين وقطع دابرهم سبحانه وتعالى، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، لأنهم أقيمت عليهم الحجة بعد الحجة، الحجج الرسالية أقيمت عليهم، فلم يصبح لهم عذر عند الله سبحانه وتعالى، وما كانوا مؤمنين. يقول الشيخ حفظه الله: وهكذا مثل الذي ذكرته لكم عن قوم نوح وعن قوم هود، وهكذا دعوات كل الأنبياء كلهم صاروا في هذا المنهج في الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده. أولا، يبقى أول شيء جاء به الرسل توحيد الله وعبادة الله وحده، ركزوا لأن هذا الكلام والذي ندندن حوله لا يوجد غير هذا. قال: أولا، وواجههم أقوامهم، إلا من هدى الله فاستجاب لهؤلاء الأنبياء، وواجههم أقوامهم بالسخرية والتكذيب والاستهزاء. سمعتم إلى قولهم: إنا لنراك في سفاهة. وأصعب شيء على الرجل المؤمن المحترم الوقور أن يطعن فيتهم بالجنون، يتهم بالسفاهة، يسخر منهم، يقولون عنه تهما كما اتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. صعب على النفس جدا أن يقال لأصدق الصادقين أنت كذاب. هذا الكلام لما تأتي على إنسان كذاب وتقول أنت كذاب يضحك، لأنه كذاب. تأتي على إنسان خائن وتقول هذا خائن، ممكن يقول لك نكتة ويضحك، لأنه إنسان ليس عنده أخلاق، لكن صاحب الأخلاق حينما يتهم في شرفي، يتهم في عرضي قتل أدبي، الأمر ده يزعج جدا، يزعج الصادق أن يقال له أنت كذاب، يزعج المحترم الرشيد أن يقال عنه إنه سفيه، يزعج الأمين أن يقال عنه إنه خائن، فما بالكم إن كانوا ليسوا بصادقين ولا بأمناء عاديين، لا، أصدق الصادقين وأأمن الأمناء وأفضل الناس أخلاقا الأنبياء الذين اصطفاهم رب العالمين. يقول الشيخ: وواجههم أقوامهم إلا من هدى الله بالسخرية والتكذيب والاستهزاء، كما قال تعالى: وكم أرسلنا من نبي في الأولين، كم للتكسير، وكم أرسلنا من نبي في الأولين قبلك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. ما يأتيهم من نبي، كل نبي جاء قيل له ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، أتواصوا به؟ بل هم قوم طاغون، كانوا يقولون كذاب، مجنون، كاهن، شاعر، وهكذا. فقال: وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. ولذلك يقول في سورة ياسين: يا حسرة على العباد، يا حسرة، وقت الجهل، تعالي تعالي يا حسرة، ينادي للحسرة: يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يقول الشيخ حفظه الله: وما أشد التكذيب والاستهزاء والسخرية على النفوس المؤمنة الأبية، إنها أشد عليهم من وقع السيوف ومن السجون والتعذيب. ولقد عبر عن هذا المعنى الشاعر العربي بقوله: وظلم ذوي القربى أشد مضادة على النفس من وقع الحسام المهندي. المضادة، الألم، ألم الوجيعة من المصاب، حينما يصاب الإنسان يتألم من الوجيعة، فيقال: مضى فلان يمض مضضا ومضادة ومضيدة. فيقول: وظلم ذوي القربى أشد مضادة على النفس من وقع الحسام المهندي. الحسام اسم من أسماء السيف، وكذلك المهند الذي يعني جاء من الهند كما يقال الهندي. قال الشيخ: ولقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يريد أن يستدل بعد أن ذكر استشهادا ببيت الشعر، أراد أن يذكر أمرا أعظم من الشعر الذي ذكره، فيبين كيف كان وقع التكذيب والاستهزاء والسخرية على المصطفى عليه الصلاة والسلام أشد عليه من أن يصاب في نفسه بالجرح أو بالقتل أو في زويه، فأن يقتل الحمزة في غزوة أحد والرسول صلى الله عليه وسلم يتعرض للموت، كل ذلك كان شديدا، ولكن أشد منه السخرية والاستهزاء. هل هذا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. فأتى الشيخ حفظه الله بدليل وشاهد في هذا الأمر جلي، فقال: ولقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ أشد من يوم أحد، ويوم أحد سيذكر الشيخ ماذا حدث فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال، ذكر لها ما هو اليوم الأشد من يوم أحد. قال: لقد لقيت من قومك ما لقيته، لأن قريش تنسب إلى السيدة عائشة لأنها قرشية. قال: لقد لقيت من قومك ما لقيته، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذا عرضت نفسي على ابن عبد ياليلة ابن عبد كلال، على ابن عبد ياليلة ياليلة، اللام الأولى مكسورة واللام الثانية مفتوحة، ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردته. يعني ما الذي طلبه منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن يدخل في الإسلام. فلم يجب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما أراد. قال فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. كلمة على وجهي متعلقة بانطلقت وليست متعلقة بمهموم على وجهي، لا، انطلقت على وجهي يعني إيه؟ أي ذهبت هائما على الجهة المواجهة لوجهي، فلا أدري أين أتوجه من شدة ما لقيت من رده علي باستهزاء، لأنه رد على النبي صلى الله عليه وسلم بأقبح الردود، حتى جطرأ عليه الصبية فضربوه بالحجارة في رحلة الطائف. يقول فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق. كلمة أستفق يعني ما الاستفاقة، رجوع الفهم إلى الإنسان بعدما شغل عنه، يعني بمعنى لم أرجع مما أنا فيه من الهم الذي سيطر علي واحتواني فلم أستفق. فالاستفاقة قلنا رجوع الفهم إلى الإنسان. وقال بعضهم لم أنتبه لحالي وللموضع الذي أنا ذاهب إليه إلا وأنا عند قرن الثعالب، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قرن الثعالب هذا هو ميقات أهل نجد، ويقال عنه كذلك قرن المنازل، وسمي بقرن الثعالب نظرا لكثرة الثعالب التي تأوي إليه. يقول فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه الصلاة والسلام في السحابة، فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال. لماذا؟ قال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال، رب العالمين عنده ملائكة كثيرة، وكم من ملائكة أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا ملك قائم، ملك راكع، ملك ساجد لله سبحانه وتعالى. فهناك مع أن جبريل من الممكن أن يقوم بالمهمة، يعني جبريل حمل قرى سدوم وعمورة إلى السماء ثم قلبها بمن فيها، فمن الممكن أن يقوم. ولكن انظر لبيان عظمة رب العالمين وعظمة ملك رب العالمين، للجبال ملك، هذا الملك مختص بالجبال. قال فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت؟ عاوز إيه؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أكبر جبلين بمكة. أطبقوا، ما معنى أطبق؟ يعني أجعل الجبلين عليهما كالطبق الواحد. وتصور لو جبلان كبيران أطبق على بلدة معينة، ما الذي سيحدث لهذا الساندويتش؟ يعني الناس تصبح ساندويتش بين الجبلين. فأي واحد يفرح ويقول لك الحمد لله. تخيل أنت لو جئت إلى داعية من الدعاء وحدث صراع بينه وبين بعض الناس أو الحكام من المسلمين، حدث صراع وخلاف بينهما، وعرض علي هذا العرض، هيقول له خلص عليها كلها، اسحقهم. ده هو مش بيروح لملك الجبال، ده بيروح لأمريكا وبيروح ويقول لهم تعال خلصوا عليهم، اقفلوا عليهم المية، اعملوا لهم سدود علشان المية ما تجيش. ده مش علشان السيسي والحكام، لا خالص، الشعب كله شعب انقلابي، الشعب كله سيساوي، عشان الشعب ما وقفش معاهم يبقى الشعب ده خلاص خرج بره الإسلام. لأن محمد عبد المقصود قال قبل كده لما قال في التلفزيون وبيسألوه بيقولوا له هتدخلوا الانتخابات، قال الشعب مسلم. بقى دلوقتي يا عبد المقصود مسلم؟ قال مسلم، والشعب هيختار الإسلاميين يحكموه. فرد عليه واحد ناصح كده وقال له طب ولو الشعب بعد كده رفضكم؟ قال له أكفر بالله، رفض الشريعة، هم الشريعة، هم الدين. لو الناس قبلتنا الشعب ده مؤمن وزي الفل، لو الشعب رفضنا يبقى الشعب ده كافر، مفيش حاجة تانية في النص، لا كافر. فالشعب يبقى كافر، واخدين بالكم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وطبعا يعني أطبق عليه بس الحمد لله إحنا عندنا جبل المقطم يعني دورين ونص. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما عرض عليه هذا الأمر وهؤلاء كانوا أعتى الكفار فماذا قال؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. انظر انظر، هو ده التوحيد وحب التوحيد، وهي دي الدعوة الصادقة، إني حتى ولو أنا يئست منك، يئست منك أنت وأنت البعيد يعني مش أنت، لو يئست من من أدعوه وكافر عندي أمل أن يخرج الله من صلبه من يعبده ويوحده. من يفعل هذا؟ هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام. الذين تقولون عنه إنكم تتبعون سنته، الذي يتبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم لا يتبع سنته عن طريق الانتقاء، ينتقي من السنة ما يشاء، لا، المتبع للسنة. وذلك السلف لما كانوا يسألوا عن رجل يقولون عنه صاحب سنة، كلمة صاحب سنة مش صاحب سنة واحدة، لحسن تفتكر مثلا أسأل عن الشيخ أحمد يقول لك الحمد لله بيصلي الضحى سنة، أو بيصلي الوتر سنة، الرجل صاحب سنة، لا، لا يقال صاحب سنة إلا إذا ها تحققت في كل أصول السنة، كل أصول السنة وعنده واحدة بس، يرى السيف، يرى السيف أسقطوه، وارجع إلى كتب الجرح والتعديل، وارجع إلى كلام الأئمة يقولون في الإنسان في الرواة كما يرى السيف. يعني إيه يرى السيف؟ ما بيمسكش سيف، لا، يرى جواز الخروج على الحكام، دي يرى جواز الخروج، دي لوحدها تجعله تحت مواطئ النعال لأنها تخرجه من السنة. مش يقولك تعالى نوزن بقى ونشوف، يعني عنده 20 بدعة ويعني ما عنده 30 سنة، لا، ما بتتقس كده المسألة، مش ميزانين وبنوزن وبنبيع وبنشتري في السوق، لا، منهج الموازنات ده بالصورة دي مبتدع، ليس من منهج أهل السنة والجماعة. بدعة واحدة، بدعة واحدة تخرجك من السنة، احذر، بدعة واحدة تخرجك من السنة. فانظر إلى هدي نبيك عليه الصلاة والسلام في كيفية دعوته، أرجو أن يخرج الله، مش بيصبر عليهم عشان هم اللي يؤمنوا، لا، يخرج الله من أصلابهم من يعبد ويوحد. وصدق الله ظنه. فالوليد بن المغيرة أبناءه أسلموا، وانظر إلى خالد سيف الله المسلول ابن الوليد، أبو جهل عكرمة أبناء أبو لهب، العاص ابن وائل عمرو بن العاص، أئمة الإسلام ودعاة الإسلام وسيوف الإسلام خرجت من هذه، خرجت من هذه الجثث المخالفة التي كانت تحارب دين الله. بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيء. يقول الشيخ حفظه الله في التعليق وفي الحديث، اسمع، في الحاشية وفي الحديث بيان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبره في سبيلها وحلمي على قومه، وانظر كيف استأنى بهم من التأني، لم يتعجل واستبقاهم من الهلاك الماحق، هلك لن يبقي منهم ولن يظهر، لأنه قال سيطبق عليهم الأخشبين، واستبقاهم من الهلاك الماحق الذي أشرفوا عليه، يعني وصلوا إليه وأصبح قريبا منهم، أملا في الله ورجاء أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ويا لها من غاية نبيلة لا يعرفها إلا من ذاق نعمة التوحيد وعرف مكانتها. الغاية دي لا يعرفها أصحاب الإسلام السياسي، ولا أصحاب الإسلام إصلاح النهضوج، ولا الإصلاح الفكري، ولا الإصلاح الروحي، ولا الإصلاحات التي يعني ورش الإصلاحات المتعددة، لا يعرفها إلا أتباع الأنبياء الذين يدعون إلى التوحيد. من يعرف عظمة التوحيد أمور كثيرة جدا تحل، هناك مشاكل كثيرة تحل، لو عرفتم عظمة التوحيد ولم تكن كلمة التوحيد تردد ترديدا فقط بدون أن تفقه وأن يفهم حقيقة التوحيد، قيمة التوحيد، عظمة التوحيد، يمس شغاف قلبك، حينئذ تعرف قيمته وتعرف عظمة دعوة الأنبياء. يقول الشيخ حفظه الله: وقد ذكرت كتب السيرة بعض أجوبة هؤلاء الساخرة. يقول قائل: يعني لماذا انطلق النبي صلى الله عليه وسلم مهموما على وجهه فلم يستفق إلا وهو بقرن الثعالب، والله عز وجل علم ما في قلبه وعلم ما يمر به وعلم ما دار بالصدر، ولذلك أرسل إليه الرحمن سبحانه، غار على وليه محمد صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا، أرسل له جبريل ومعه ملك الجبال. فما الذي حدث؟ حدث ما سمعتم. السؤال هنا: ما الذي قيل للنبي عليه الصلاة والسلام وجعل هذا الموقف بالنسبة له أشد مما مر عليه في غزوة أحد؟ الشيخ يريد أن يبين لك. فقال: وقد ذكرت كتب السيرة بعض أجوبة هؤلاء الساخرة ومواقفهم المزرية، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمد إلى نفر من ثقيف في رحلة الطائف، هم سادة ثقيف وأشرافهم، وهم إخوة ثلاثة: عبد ياليل ومسعود وحبيب. فجلس إليهم صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الله وكلمهم لما جاءهم له من نصرة الإسلام، لأنه ذهب إليهم بعد موت أبي طالب، وضاقت مكة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، وأصبح من كان يخشى وجود أبي طالب أصبح يتجرأ على الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى سمى علماء السيرة هذا العام بعام الحزن الذي مات فيه أبو طالب وماتت فيه السيدة خديجة رضي الله عنها. فحينئذ قرر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينتقل من مكة إلى البلدة التي تدانيها في كثرة العدد وقوة العدة، وهي الطائف، وهي الرحلة التي يقول عليها الفاشل عمرو خالد إنها رحلة فاشلة، رحلة النبي عليه الصلاة والسلام فاشلة. تصور لما واحد يتصدر للكلام في دين الله ويقول عن رحلة صار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله، لأنه لا ينفعل بهواه وإنما بأمر الله، يقول عنها رحلة فاشلة. انظر إلى الفشل بكل المقاييس. يعني معنى ذلك أننا نقول أيضا عن الرسل الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ويأتي النبي وليس معه أحد، نقول عنه نبي إيه؟ أعوذ بالله أن ننطق بالكلمة، مفيش نبي فاشل. الفشل عند هؤلاء المجرمين الذين لم يتربوا على الكتاب والسنة وإنما تربوا على المدارس الحزبية، لا يعرفون قال الله ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفون توقير المصطفى عليه الصلاة والسلام، حتى يقال الرسول رحلته فاشلة، وانت اللي رحلتك ناجحة، وانت رحلاتك ورحلة حزبك هي الناجحة. فهنا يقول: فدعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله وكلمهم لما جاءهم له من نصرة الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه. فقال أحدهم، اسمع الردود، اسمع الردود المزرية الساخرة، يقول هو يمرط ثياب الكعبة، هو يعني هو يقول عن نفسه أنا أمرط، يقول: ولكن الراوي دائما لا يريد لنفسه، راوي الخبر لا يريد لنفسه أن يذكر بأداة المتكلم وضمير المتكلم لفظة فيها أي شيء يسيء إليه، لأن الكلمة يعني هو يقول الرجل عن نفسه هو يمرط، مع أنه ما قال هو، قال عن نفسه أنا أمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. يعني أمرط مرط، يمرط مرطا ومروطا، الفعل هكذا مرط يمرط مرطا، المصدر مرط ومروط، المقصود من كلمة يمرط يعني ينتف شعر أو صوف الكعبة، لأن الكعبة كانت مغطاة بجلد عليه شعر، شعر البقر وما شاكل ذلك. فهو بيقول له انا انتف شعر الكعبة لو كان الله ارسله. واخدين بالكم من السخرية؟ تعرف لما بعض الناس العوام يجي يكلمك ويقول لك مثلا ده انا انتف شعر راسي لو كنت انت صادق او على حق، الكلمة كلمة قبيحة، كلمة جاهلية. فقال انا امرط، ولكن الراوي لم يرد ان ينسبها الى نفسي، كما يأتون مثلا على سبيل المثال ويذكرون قصة ابي طالب فيقول الراوي هو على ملة عبد المطلب، لا يقول انا عن نفسي، مع ان ابا طالب قال ايه انا، فالراوي لا يقول انا، يقول هو، مش انا، انا مش انا على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم؟ فيقول هو يمرط ثياب الكعبة ان كان الله ارسلك. اول واحد هم ثلاثة، الاول سخر منه هذه السخرية، الثاني وقال الاخر انا وجد الله احدا ارسله غيرك، يعني ربنا لم يجد في هذا في هؤلاء البشر جميعا الا انت. هذه الكلمة كلها سخرية في النبي صلى الله عليه وسلم، اما وجد الله احدا ارسله غيرك، لم ينظر الى القرآن ولم ينظر الى ما جاء به، ولكن سخر من المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء ممن قيل فيهم لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لأنهم كانوا أصحاب عظمة وجاهة دنيوية، ولذلك كان بعضهم يرجو أن يكون هو ويتمنى أن يكون هو الذي أوتي الرسالة من عند الله، كما قال الله تعالى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كل واحد منهم كان يريد أن يكون هو النبي، فكفروا حقدا. فقال الآخر أما وجد الله أحدا أرسله غيرك، وقال الثالث والله لا أكلمك أبدا، ده عامل فيها فيلسوف، والله لا أكلمك أبدا، لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، لو أنت رسول فأنت أعظم من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما كان ينبغي لي أن أكلمك، يعني في جميع الأحوال مش أتكلم معك، لو أنت رسول فأنت أعظم من أن أكلمك، وإن كنت كذابا فأنت أحقر من أن أكلمك، يعني في جميع الأحوال أنا لن أكلمك. انظر إلى هذا الأسلوب، وهذا ما ذكره ابن القيم في كتاب مدارج السالكين على ما أذكر في بيان أحد أنواع الكفر الستة وهو الإعراض، هذا كفر الإعراض، أنا أعرضت عنك لن أسمعك ولن أكذبك ولن أصدقك لأني لا أنظر إليك أصلا ولن ألتفت إلى ما جئت به، هذا هو كفر الإيه؟ فأعرضوا إعراض. وذلك أنواع الكفر تكذيب وجحود واستكبار وإباء وإعراض ونفاق وشك، مش كده؟ طيب هذا هو كفر الإعراض كما قال الإمام ابن القيم، واضح؟ قال بعد أن قالوا هذا الكلام فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يئس من خبر سقيف، يقول تقول السيدة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ ذكر لها هذا الخبر، إذن هذا كان أشد عليه من خبر مما حدث له في أحد. ما الذي حدث في أحد؟ اسمعوا، يقول والشاهد من الحديث والقصة أن ما يلقاه الأنبياء من السخرية والاستهزاء ومن أذى المشركين السفهاء أشد على أنفسهم من كل بلاء، حتى من المعارك الطاحنة التي تزهق فيها الأرواح وتراق فيها دماء أصحابهم الزكية. فلقد قتل يوم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 شهيدا، فيهم مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته. الشيخ له تعليقات نذكرها، قال فلقد قتل يوم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 شهيدا. هذا رواه البخاري في صحيحه، وذكر الإسناد عن قتادة قال ما نعلم حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا أغر يوم القيامة من الأنصار، وفي رواية أعز يوم القيامة. والشيخ اختار رواية أغر، ولكنها جاءت في الروايات أغر وأعز. أغر من الغرة البياض الموجود في الجبين، إنكم تبعثون يوم القيامة غرا محجل. هؤلاء يكون الواحد أغر، أشدهم غرة، واضح؟ البياض في الجبين، النور الذي في الجبين، أو أعز من العزة. فقال: ما نعلم حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا أغر يوم القيامة أو أعز يوم القيامة من الأنصار. قال قتادة: وحدثنا أنس بن مالك أنه قتل منهم يوم أحد 70، ويوم بئر معونة 70، ويوم اليمامة 70. قدموا 70 في معركة أحد، و70 يوم بئر معونة القراء، ويوم اليمامة في حرب الردة، كذلك قتل منهم 70 رضي الله عنه. ومع ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وصبر الأنصار رضي الله عنهم، هم والمهاجرون. يقول فيهم مصعب بن عمير، قال الشيخ في الحاشية عن خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله كما قال الله تبارك وتعالى: فمنا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجره شيئا. الأجر في الدنيا الغنيمة. كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة، يعني كان فقيرا مع أنه كان في الجاهلية غنيا وكان شابا مطرفا، ومع ذلك لما دخل في الإسلام وعامله أهله أصعب المعاملة حتى هاجر إلى الحبشة، ثم هاجر بعد ذلك إلى المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الإسلام يدخل في بيوت الأنصار، كان هو رضي الله عنه سببا عظيما من هذه الأسباب. ومع ذلك يوم قتل يوم أحد لم يترك إلا نمرة، والنمرة هي الإزار، الإزار القسم السفلي من الملابس، وهو مخطط وبه كساء خطوط أبيض واسود ويجمع على نمار، فلم يترك إلا نمرة. كنا إذا غطينا بها رأسه ككفن يغطى فيها خرجت رجلاه، وإذا غطيت رجلاه خرج رأسه. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. على فكرة هؤلاء هم الذين أوصلوا إليكم الإسلام، احفظوا لهم، احفظوا لهؤلاء جهدهم العظيم. هؤلاء الذين صبروا وصمدوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا هم الذين أوصلوا إليكم الإسلام. لو لم يصبر هؤلاء ولم يثبتوا على أرض بدر ثم أحد ثم الخندق ثم حتى توسع وفتحت البلدان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. هؤلاء لهم فضل علينا بعد ربنا سبحانه وتعالى أن أوصلوا إلينا الإسلام، ولذلك تردوا عنهم أيها الإخوة الكرام، واذكروهم بالخير، واجعلوا قلوبكم سليمة بالنسبة لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. إياك ثم إياك أيها السني أن يكون في قلبك دخن أو أن يكون في قلبك غل لأحد كائنا من كان من أصحاب نبيك الأمين صلى الله عليه وسلم. فالله اصطفاه واصطفى له أصحابه، ولهم فضل علينا كبير. الذين يطعنون في عمرو بن العاص، المجرمون الذين يطعنون في عمرو فاتح الديار المصرية، تخيل أهل مصر كل المسلمين في مصر في صحيفة حسنات عمرو بن العاص وجنوده ومن أذن لهم بفتح مصر، أليس كذلك؟ بلى. فاحرصوا على التردي عن هؤلاء وذكرهم بكل خير رضي الله عنهم أجمعين. هذا من عقيدتنا ومن أصول السنة، الطعن في صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محادة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فلقد قتل يوم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 شهيدا، فيهم مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشج رسول الله صلى الله عليه وسلم، شج لدرجة أنه قال في الدعاء حينما قال في غزوة كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء. انظر انظر إلى عزة الله، هذا يدل على عزة الرحمن سبحانه وتعالى. وكسرت رباعيته، رباعيته تقرأ بالتخفيف وليس بالتجديد، فلا يقال رباعية رباعية، هذا قول العوام، لكن هي رباعية وهي السن التي بين الثنية والناب، وهما اثنتان أعلى واثنتان أسفل. كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، ولقي ما لقي هو وأصحابه من أذى المنافقين، ولقي ما لقي قبل ذلك وهو بمكة وفي يوم بدر وغيرها من المشاهد، لقي ما لقي في بدر وفي مكة قبلها وفي أحد وفي كل معركة، ومع كل ذلك يرى أن أشد ما لقيه هو يوم الطائف. الأمر النفسي أشد من الأمر المادي، يرى أن أشد ما لقيه هو يوم الطائف، لأنه لقي من السخرية والاحتقار ما لا تحتمله النفوس الأبي. النفوس في نفوس تتحمل، في نفوس أنا آسف في التعبير، نفوس يقال عنها ولاد البلد يقولوا عنها نفوس واطية، النفس الواطية دي الدنيئة تتحمل أي شيء من الممكن من أجل أن يأخذ جنيها، من الممكن أن يتنازل عن أمور كثيرة في كرامته، لكن النفس الأبية ترفض، بل لو قتل أحيانا يقبل القتل ولا يقبل أن يطعن في شرفه. آخرون يبيعون شرفهم من أجل الدرهم والدينار. ولذلك الشيخ هنا قيد كلمة النفوس، قيدها بوصف الأبية، الإنسان الأبي لا يقبل، لا ما يبيعش أخلاق، الأخلاق لا تباع، الأخلاق لا تباع ولا تشترى. قال ومن هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى الإنسان على قدر دينه، فإن كان في دينه رقة كان الابتلاء أخف، وإن كان في الدين قوة كان الابتلاء أشد. فيقول ثم الأمثل فالأمثل، قال فالأمثل ثم الأمثل هم الصالحون السائرون في مناهجهم في الدعوة إلى الله، والدعون إلى ما دعوا إليه من توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده ونبذ الشرك بما سواه، وينالهم من الأذى والبلاء مثل ما أصاب أسوتهم من الأنبياء. ولذلك كلما كان إنسان، كلما كان إنسان أن يوجد إنسان على منهج النبوة، على منهج النبوة وكان مجددا لقي في عصره ما لم يلقاه غيره، وانظروا إلى ما حدث لإمام أهل السنة والجماعة أحمد، وانظروا إلى ما حدث لابن تيمية، وانظروا إلى ما حدث لمحمد بن عبد الوهاب، وهكذا تجدون أن هؤلاء الأئمة، انظروا إلى ما حدث للشيخ الألباني، انظروا إلى ما حدث للشيخ ربيع، هؤلاء العلماء الذين هم على منهاج النبوة دائما ينالوا من عرضهم دائما. انظروا إلى مسألة النيل من العرض والسخرية والشائعات والاتهامات، اتهامات وشائعات كما حدث للأنبياء، لهم نصيب مما حدث. ولكن يبقى أن أشد الناس إلى أمن الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. قال ومن أجل هذا ترى كثيرا من الدعاء، اسمع الكلام بقى هذا مهم جدا، ومن أجل هذا أن من يسير، من أجل هذا، ما هذا؟ هذا هذه تعود على ماذا؟ على ما سبق، أن الصالحين الذين يسيرون في مناهجهم في الدعوة إلى الله، والذين يدعون على منهاج النبوة من توحيد الله وإخلاص العبادة له ونبذ الشرك، هؤلاء ينالهم من الأذى والبلاء مثلما أصاب أسوتهم وقدوتهم الأنبياء. ومن أجل هذا ترى كثيرا من الدعاء يحيدون عن هذا المنهج الصعب. عرفت ليه في كثير من الدعاء بيفروا من المعركة؟ لأنهم لا يستطيعون أن يتحملوا ما يتحمل هؤلاء الرجال الأبطال. ومن أجل هذا ترى كثيرا من الدعاء يحيدون عن هذا المنهج الصعب والطريق الوعر، لأن الداعي الذي يسلكه سيواجه أمة وأباه وأخاه وأحبابه وأصدقائه، وسيواجه المجتمع وعداوته وسخرياته وأذاه، فهؤلاء يختارون الخطة الأسهل والخطة الأيسر، فيختارون الدعوة المريحة. هناك دعوة 5 نجوم وأحيانا 7، لكن في ناس تانية ما فيش نجوم خالص، ولذلك تجد أحيانا لك ده 5 ستار، ده عيا، ده نجم، نجوم الدعاء. دعوة مرفهة كما كان يقول بعض مشايخنا، دعوة مرفهة، دعوة مطرفة. يقعد في البيت الشيخ، يجي له ناس تاخده العربية المكيفة، أدي الوظيفة، ياخد الظرف، يرجع بسم الله ما شاء الله، أدي كلمتين قالهم وخلاص، يعني زي برامج التوك شو. بس فين الجهاد؟ فين تصحيح مفاهيم الناس؟ فين الصدام مع أفكار الناس وما ورثه الناس من بدع؟ الصراع والصدام ده بيولد عداوات. طب أنا هدخل في العداوات ليه؟ أنا كراجل داعية، أنا راجل يا عم مش بتاع مشاكل، أنا هزود خطبتي بسم الله ما شاء الله. إيه اللي الناس عايزاه؟ كان زمان هناك برنامج عندنا في مصر اسمه ما يطلبه المستمعون. إيه اللي أنت عايزه أنا أقوله لك؟ أنا مرة قلت قبل كده كلمة كانت في أثناء الثورة، فاكرينها؟ لأن الرجل بيقول إحنا عاوزين، ده مرشد الإخوان قال كده بالنص، قال بالنص، بيسألوا بعض وكالات الأنباء وبيقولوا له، كان محمد مهدي عاكف، بيقولوا له ساعة أثناء الثورة لو وصلتم للسلطة، ما هو الأمريكان كانوا عارفين، ما هو كان موسى كانت مسرحية بتتمثل على الشعوب، فبيقولوا لمحمد مهدي عاكف وكالات إحدى وكالات الأنباء، وأنا شفتها على القناة العربية، فبيقولوا له لو وصلتم للحكم هتحكموا بالشريعة؟ قال والله المسألة دي ترجع للشعب، الشعب طلب نحكم بالشريعة، نحكم بالشريعة، ما نحكمش بالشريعة، ما نحكمش بالشريعة. وأنا علقت على الكلام ده في خطبة في إمبابة في معقل هناك، وشتمتني واحدة من على، يعني حتى النساء بالتكفيريات بتشتم، شتمنا في الخطب من النساء والرجال وكل الناس. فكنت بخطب في إمبابة ساعتها، قلت لهم يعني الرجل طالع بيمسك الميكروفون، أمسك أنا داعية وأمسك الميكروفون واطلع اقول لكم دلوقتي انتوا عايزين ايه؟ لو عايزين نقرا قران هقرا قران، عايزين نغني هغني، انا والله ما هسيب الميكروفون، عايزين اقول نكت هقول نكت، انتوا عايزين ايه؟ ايه ده؟ ده تهريج. يعني ايه لو عايزين نطبقوا الشريعه نطبق، عايزين يطبقوا العلمانيه نطبق؟ هو انت ايه القصه انك انت عايز تقعد على الكرسي وخلاص، ولا انت صاحب منهج؟ فين بقى المنهج؟ فين لا حكم إلا لله؟ فين الحكم بالشريعة الإسلامية؟ فين الجهاد في سبيل الله؟ فين قضية الحاكمية؟ الكلام ده مسجل على محمد مهدي عاكف، وارجعوا له. أصل الراجل ده كان اللي في قلبه على لسانه، عشان كده شالوه جابوا واحد مكانه ما بيتكلمش. ما هو ده اللي قال طز في مصر. الراجل ده كان اللي في قلبه حقيقي، مسته اللي في قلبه على لسانه، خرج اللي في قلبه. لو الشعب عايز يطبق الشريعة هنطبقها. ولذلك الإخوان مجموعة من زي الحرباء تتلون مع كل واقع. لو راحوا إيران يبقوا رافضة، راحوا إسرائيل هيبقوا يهود، راحوا روسيا يبقوا شيوعيين، دخلوا عند الكنيسة هيبقوا نصارى، هم حسب الواقع اللي هم فيه، كالحرباء التي تتلون مع كل واقع تكون فيه. ما يطلبه المستمعون، لكن الداعية اللي عنده حق بيخرج للناس، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، ولكن بحكمة وموعظة حسنة وبالجدال بالتي هي أحسن، ولكن لا يترك الحق ولا يداهن ودوا لو تدهن سيدهنون ودوا لو تدهن سيدهنون. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان أن يتنازل أو يقدم تنازله. ذلك لما قالوا له اطردهم من مجلسك وإحنا نبقى معاك، أي داعية من الدعاء يقول لك تبقوا فيها إيه يا جماعة؟ يعني أنا الوقت معايا بواب على واحد راجل بيبيع مش عارف ليمون على، وعندي ناس تانية بسم الله ما شاء الله وزراء وأعضاء مجلس الشعب وناس كبيرة، هقعد مع مين في دول؟ لا اطردهم. قال الله لا ولا تطرد الرسول ما فكرش، ولكن الإجابات كانت بتنزل من القرآن لتسديده. ولا تطرد الذين يدعون من ولا تطرد الذين يدعون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. قالوا له عشان حتى لا تغضب ربك لا تطردهم، اجعل لنا يوما ولهم يوما. دي اسمها اي داعية يوافق بقى من اصحابك اللي يا عم نعمل سرادق للجماعة في حارم الحواري العشوائيات وشقة في العجوزة ولا في الزمالك ولا مش عارف فين للبشوات، دعوة مرفهة ودعوة يعني دعوة بقرشين ودعوة بالدولار، الفرق ويبقى الامر ماشي وعملنا مع كل سوينا المجتمع دعوة ارستقراطية. فنزل قول اجعل لنا يوما يوم للفقراء ويوم للاغنياء، فنزل قول الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ما تبصش لغيرهم. هؤلاء يريدون ان يجعلوك ويجادلوا الذين كفروا بالباطل ليدحضوا، عارف الدحض اللي هو ايه؟ زحلقه، اما يلقي عليك ميه تحت رجليك ويكون في تراب يتحول لايه؟ طينه، يدحض يزحلقك ليدحضوا يزحلقك يريد ان يزحلق الحق. انا بقى ده حقيقي المعنى كده، يضحض عشان يزحلقك تنزلق ليدحضوا به الحق. قال له ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. واضح. فاذا ايها الاخوه الكرام، يقول الشيخ هنا وهذا ما جعلنا يعني ان احنا نوضح الامر، قال ومن اجل هذا ترى كثيرا من الدعاة يحيدون عن هذا المنهج الصعب والطريق الوعر، لان الداعي الذي يسلكه سيواجه امه واباه واخاه واحبابه وأصدقائه وسيواجه المجتمع وعداوته وسخرياته وأذاه. يحيدون إلى جوانب من الإسلام لها مكانتها ولا يتنكر لها من يؤمن بالله. تعال نتكلم في الرقائق، هي الرقائق دي حاجة كويسة ولا وحشة؟ من الدين نتكلم في الأخلاق، هذه أمور فيش خلاف عليها. لو أنا عملت درس في الرقائق مفيش حد يزعل مني، يا عم تتكلم في الرقائق، يا عم اتكلم في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، احكي لنا قصة، يا عم امسك كتاب رياض الصالحين واحكي لنا في الاداب، لكن كنش في المنهج. المنهج هيزعل الناس. فهؤلاء لا يختارون الطريق الصعب. يقول الشيخ حفظه الله، يقول يحيدون الى جوانب من الاسلام لها مكانتها ولا تنكر لها من يؤمن بالله. اشرح فقه، اقعد اشرح كتاب في الفقه، ولكن هذه الجوانب ليس فيها تلك الصعوبة والشدة والسخرية والأذى خصوصا في المجتمعات الإسلامية. هتفتح عليك أبواب شر لو كلمت الناس في البدعة، لو كلمت الناس فيما هم عليه من مخالفات شرعية هتفتح عليك أبواب شر. قال فإن سواد الأمة الإسلامية يلتفون حول هذا اللون من الدعاء ويحيطونهم بهالة من التبجيل والتكريم، لا سخرية ولا أذى، لا سخرية ولا أذى. واحد بيتكلم في الفقه حدش يسخر منه ولا يؤذيه، واحد قاعد بيتكلم بيشرح كتاب رياض الصالحين، واحد ماسك حياة الصحابة، واحد قاعد بيتكلم في الرقائق، واحد ماسك مختصر منهاج القاصدين، حدش هيزعلك في حد. بيتكلم في الأخلاق، بيحكي قصص، بيقولوا هتكلم عن قصص الانبياء بدون الكلام عن المنهج، كلام في القصص المجرد حكايات فقط. هذا لا يغضب احدا، لن يجر على نفسي عداوات. نحن لو اردنا ان نجمع اعدادا من الناس لجمعنا، وكان بسم الله ما شاء الله، يعني ما احناش بعيد. احنا كنا في يوم من الايام لنا خطبه في العزيز بالله ايام في التسعينات، وتركنا كل هذا. لا لا، المكان كله تكفير، مع اني كنت مؤهل لاني اكون مكان جميل غازي لانه استاذي، وكنت على نفس المنهج في التفسير، وكان كل الشواهد بتقول ان عادل السيد هيكمل مسير الجميل غازي في العزيز بالله، واذا بالعزيز بالله يسطو عليه عصابه التكفير. فماذا كانت النتيجه بعد ما كان لي خطبه ثابته وجدت محمد عبد المقصود والعصابه؟ فررنا في التسعينات، في اوائل التسعينات كان لي خطبه ثابته في المسجد بعد موت شيخنا الدكتور جميل غازي رحمه الله عليه، سطوا على العزيز بالله فتركنا المكان. حد ينكر هذا الكلام؟ دي حقائق وتاريخ ومعروف. المهم ان الانسان اذا اراد ان يسير في منهج الذي يرضي الناس، جالنا قبل كده احد مش اذكر الاسم قال لي في 5 قنوات فضائية، الرحمة والرسالة ومش عارف ايه وايه وايه، ومعروض عليك وتدي فيها تفسير. تفسير قلت له كل سنة وانت طيب، يعني لو الامر مفتوح نفتح بقى ونخش ونتكلم ما نزعلش الناس ونتكلم في التفسير، وعمر تفسير طالما مش نتكلم في المنهج فسر الايه تفسير بس. الشيخ الشعراوي كان بيفسر وفلان بيفسر وكلام حلو قوي، لا نشوف سخرية ولا أذى ولا شيء، وإنما في تبجيل وتكريم. يقول اللهم إلا إذا تعرضوا للحكام وهددوا كراسيهم فإنهم حينئذ يقمعونهم بكل شدة كأحزاب سياسية تناوئ الحكام وتهدد عروشهم، والحكام في هذا الباب لا يحابون قريبا ولا حميما ولا مسلما ولا كافرا. آسف إني أتوقف لأعلق على كلام الشيخ وأوضح أمرا مهما، لأن الشيخ قال كلاما مجمل هنا في قضية تعرضهم للحكام، ونحن عندنا خبرة بتعرض هؤلاء للحكام ولسنا أخبر من الشيخ حفظه الله، ولكنه هنا أجمل في الموضوع. الأمر يحتاج إلى تفصيل. التعرض للحكام، وقلنا هذا الكلام ولا زلنا نقول ونكرره، نفاق الشعوب. أيهما أفضل للداعية، أن ينافق الشعب أم ينافق الحكومة؟ سؤال. أي واحد يقول لك لا ينافق الحكومة أحسن، الحكومة هتدي الحكومة تقدر تدي وفي نفس الوقت تقدر تحكم تسجن. نقول له لا، القضية ليست هكذا. عندنا في بلادنا الدنيا مفتوحة، البلاد دي ارتضت لنفسها الديمقراطية، حتى الديمقراطية اللي هي يعني كلام برضه من عصر أنور السادات، لا نتكلم عن عصر جمال عبد الناصر، أصبح العصر مفتوح من عصر أنور السادات وفتح الأمر، ثم جاء في عصر مبارك واتفتح أكتر، وأعطوا هؤلاء أعطوا مساحة واسعة جدا من الكلام في الحاكم، أعطوا مساحة واسعة من الكلام في الحاكم، اتكلم وانقد، احنا عاوزين كده، لانه مقصود ان انت تتكلم عشان نقول للخارج ان احنا دولة ديمقراطية عندنا الرأي والرأي الاخر، والرئيس بيتشتم ويطلع محمد عبد المقصود على المنبر يقول يا طاغوت مصر، والامن ما يقربش ناحيته عشان هو عاوز انه يقول يا طاغوت مصر، وفي نفس الوقت في شباب تلتف حوله. في قصص بقى ماليش علاقة بقى، مش عايز اتكلم عنها في هذا الوجه، وانما بتكلم عن السياسة العامة. السياسة العامة لازم يكون في رأي ورأي مخالف، زي ما يجي في حزب عايز يعمل نفسه حزب شيوعي، افتح حزب شيوعي، في حزب دولة فيها تعدد احزاب، وبرضه يبقى في ناس مشايخ، المشايخ دي تشتم الحكومة في التلفزيون وعلى المنابر، واخر النهار يروحوا يقعدوا معاهم يشربوا شاي. قصة معروفة وحدوتة محفوظة. هذه القصة معروفة ولا يستطيع أحد أن يجادل فيها، لأن هذه الرموز التي كانت تشتم أقرب الرموز إلى المسؤولين في الدولة وقتئذ، كانوا قريبين جدا منهم، مش إحنا اللي قريبين، يعني إحنا وهم اللي بيتهمونا إن إحنا عملاء وإحنا فينا وإحنا فينا وإحنا فيه، كذابون. هم الذين كانوا على علاقة. وأقول لكم إن بعض الإخوة ولن أذكر اسمه، هذا الأخ طعن في محمد حسان، اعتقل من أجل الطعن في محمد حسان، اعتقل من أجل الطعن في محمد حسان أيام مبارك. وذكر من أمر مفتوح، مفتوح قوي بالنسبة لهؤلاء. فأنت لما تيجي تشوف اللي بينقض الحاكم ده بينقض ليه قصص، قصص عشان يكون في توازن في مثل هذه الأمور. نرجع إلى ما كنا بصدده، نفاق الحاكم أسهل أو أصعب ولا نفاق الناس؟ لا، نفاق الناس أفضل بالنسبة للداعية. ليه؟ أنت عارف أنت لما تنافق الناس هيحصل إيه؟ تبقى شخص ليك جمهور، ما حدش يقدر يقرب جنبك، بقى ليك حصانة أعداد من الناس كتيرة، مش كده وبس، تبيع شرايطك أيام ما كان في شرايط، تظهر على تلفزيونات وتعمل قنوات فضائية، ويبقى ليك مريدين في كل مكان، يجبأ إليك الثمرات من كل مكان، يبقى ماديا، وثم يبقى ليك مكانة، المكانة دي تجعلك مكانك في بلاد تانية، تحج كل سنة ويجيلك دعوات حج، ويجيلك عمرة، ويجيلك دعوات في الخارج، كل الكلام ده كله تتفتح لك الأبواب طالما ليك جماهيرية على الأرض. فإذا النفاق تنافق وذلك يطلعوا على للناس، يقولوا للناس كلام ويمدح الناس، ما يقولش للناس انتوا فيكم خطأ، أنتم الذين تسببتم في أن يكون حكامكم ظلمة. لماذا؟ لمن ظلمكم، عمالكم أعمالكم. حينما نقول لكم الكلام ده انت جاي تشتمنا يا عم، انت جاي تلخبطنا، لكن لما اطلع اقول لك أنتم ظلمتم وصنع بكم وصنع، وحكامكم سرقوكم الله، الأعداد تكتر والناس تحبك لأنك بتمدح في الناس وبتشتم لهم في الحكومة، وفي نفس الوقت الحكومة سد ودنها يا عم سيبه، هو صوت من ضمن الأصوات المعارضة. إذا كلامك مش هيضرك مع الحكومة، طب لو أثنيت على الحاكم على المنبر ولا هيعبرك ولا هيبص لك ولا هتستفيد منه بشيء. يعني أنا لو طلعت عملت خطبة الآن في مدح السيسي ولا هيحس بيا ولا يعرف حاجة عني، بس الناس هتكرهني والناس هتشتم فيا ويقولوا عليا منافق. يبقى نفاق الحاكم على المنبر يضرك ومش هيفيد، يضرك عند الناس ومش هيفيدك عند الحاكم، صح؟ هيضرك عند الناس، هتتهم انك منافق، ما حدش يجي يصلي معاك ولا حد عبرك، ولو ليك كتب مش هتتباع. لكن يبقى انت بالنسبه والحاكم مش هيحس بيك، لان الحاكم هو فضيلك، الحاكم مين عادل السيد عنده؟ انت في ايه؟ انت مش واخد بالك من نفسك ولا ايه؟ وانت مين؟ وانت الشعراوي؟ مين انت؟ مهما كنت، فلو نفقت الحاكم مش هتستفيد، هتخسر الناس. طيب لو طعنت في الحاكم تكسب الناس، ومش هتخسر الحاكم لان في توازنات. واضحة المسألة؟ امتى بقى الحاكم يحطك في دماغه ويقصف عمرك؟ لو خالفت القانون، قل له الله، طب هو طعن في الحكام ما فيهوش مخالفة للقانون؟ لا، ما فيهوش مخالفة للقانون، ده رأيش، والرأي القوانين لا تحاسب عليه. وزيك محمد عبد المقصود كان يخرج يكفر ولو قدمت قضية للمحكمة ولا يبصوله، ليخرج من اول جلسة، لان الدساتير والقوانين لا تحاكم افكارا. امتى تقع تحت مقصلة القانون؟ لو استخدمت السلاح او مولت او حررت بالاسم، واتمسكت خلية وطلع ان سيادتك مولت او حررت او كنت امير هذه الخلية. شفت المشايخ التكفيريين حافظين الكلام ده كويس قوي، ولذلك ما يوقعش نفسه ابدا، لا في التمويل، هو يمول ليه؟ ده هو بياخد، لا في التمويل ولا في التحريض المباشر ولا في الاستخدام. حتى اولاده يتمسكوا شويه، العيال الغلابه اللي اتضحك عليهم وقال له البس حزام ناسف وروح، طب والشيخ اللي افتاه بره الموضوع وما بيفتوش مباشره، لا عن طريق وسيط يروح في داهيه معاه، واخدين بالكم؟ والمشايخ يطلعوا براء في النهايه. عمر عبد الرحمن افتى بقتل السادات، وبعد قتل السادات طلع هو براءه، تخيل رئيس التنظيم خرج براءه، سيد قطب بالقانون كان يطلع براءه، وقال ذلك اساتذه في القانون، سيد قطب كان يطلع براءه، لولا المحاكم القديمه كانت محاكم عسكرية وقصص من دي، لكن اللي بنتكلم عليه هؤلاء يفهمون هذا جيدا، مشايخ التكفير يفهمون هذا جيدا وبيلعبوا بالقانون، عارفين، لأن وراءهم أجهزة خارجية بتحركهم بتقول له اعمل كذا، ما تخافش هنحميك لأنك ما خالفتش القانون، وحتى لو جم يحكموك ممكن ندول القضية ونخلي القضية تدول في الخارج. خلي بالكوا الناس دي بتلعبوا مع ناس فاهمة كويس قوي هي بتعمل ايه، لأنها مش مجهود فردي ولا مجهود داعية غلبان زي حالاتي، دي ناس وراها أجهزة دول بتحركها، فاهمين الكلام. يجي الشيخ هنا يقول إلا إذا تعرضوا للحكام وهددوا كراسيهم فإنهم حينئذ يقمعونهم بكل شدة كأحزاب سياسية تناوئ الحكام وتهدد عروشهم، والحكام في هذا الباب لا يحابون قريبا ولا حميما ولا مسلما ولا كافرا. قال على كل حال نقول لهؤلاء الدعاء مهما شنشنوا، كلمة الشنشنة هذه لغة عربية جاءت من شنشنة، شنشنة الورق يعمل صوت، تصويت الورق صوت خفيف عند تحريكه، فالشنشنة بقى الشنشنة هي العادة الغالبة، وفيها المثل المشهور شنشنة أعرفها من أخزم، يضرب هذا المثل في قرب الشبه في الأخلاق. وطنطنة، الطنطنة صوت النحل والذباب وصوت العود والأوتار، مهما شنشنوا وطنطنوا ومهما رفعوا أصواتهم باسم الإسلام اربعوا على أنفسكم فإنكم خرجتم عن منهج الله وصراطه المستقيم اللاحب الذي مرت به مواكب الأنبياء وأتباعهم في الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له، ومهما تفلسفتم ورفعتم عقيرتكم باسم الإسلام. كلمة العقيرة يعني الأصوات، رفع عقيرته، بس هذا الكلام أصلا له مثل أن رجلا من الرجال كان قد قطعت رجله، لأن العقيرة هي الرجل المقطوعة، كلمة العقيرة فالأصل الرجل المعقورة، المعقورة المقطوعة اسم مفعول على وزن فعيل، عقير يعني معقور، الرجل المعقورة اسم مفعول على وزن فعيل عقير. ويقال إن رجلا عقرت ساقه يعني قطعت ساقه، فوضع فوق الرجل السليمة رفعها وصار يبكي بصوت عال، فقالوا رفع عقيرته، هو رفع صوته ورفع رجله المقطوعة، فقالوا رفع عقيرته، ثم أصبح هذا التعبير درجة، فأصبح اصطلاحا ليستخدم للدلالة على رفع الصوت في البكاء أو في الصراخ أو في الغناء، حتى لو غنى بصوت عال يقولون رفع عقيرته. ولذلك لما مرض بلال حينما هاجر من مكة إلى المدينة وكان جو المدينة غير مناسب لهم فأصيب بالحمى، وكان يرفع صوته ببيت من الشعر، قالوا رفع عقيرته، يبقى رفع العقيرة رفع الايه؟ الصوت. فقال ومهما تفلسفتم ورفعتم عقيرتكم باسم الإسلام فإنكم عن منهج الأنبياء الذي سنه الله لناكبون، ومهما بذلتم من الجهود وجسمتم دعوتكم ضخمتم دعوتكم ومنهجكم فإنكم تتشاغلون بالوسائل قبل الغاية، وما أقل جدوى الوسيلة. ما هي الوسيلة المقصودة؟ قال الشيخ في الحاشية الحكم وسيلة إلى الدعوة إلى الله، كما قال تعالى، يعني أنت تريد أن تصل إلى الحكم من أجل ماذا؟ إن نطبق شريعة ربنا وإن نأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وافعل كذا. إذن الحكم وسيلة ولا غاية؟ وسيلة. لماذا؟ وسيلة من أجل تطبيق شرع الله. قال الله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. طيب أنت ما وصلتش للحكم، أقم الصلاة وادعو إلى إقامة الصلاة، حد منعك؟ زكي وادعو الناس إلى الزكاة، حد منعك؟ أؤمر بالمعروف في حدودك وانهى عن المنكر في حدودك، حد منعك؟ وانت لما تقول لواحد ما تزنيش، اتق الله يا أخي لا ما تسبش الدين، اتق الله لا تسرق، اتق الله لا تكذب، اتق الله، هذا نهي عن المنكر، تقول له افعل كذا من الخير، هذا غاية الحكم والتمكين أن تفعل هذه الأمور الغايات، يعني الحكم وسيلة وهذه هي الغايات. فالشيخ يقول وما أقل جدوى الوسيلة، إذا أضرت بالغاية، إذا كانت الوسيلة هتتسبب في القضاء على الدعوة، هدفكم أنتم تصارعون السلاطين من أجل الوصول للحكم، ماذا تكون النتيجة؟ يضيق على الدعاء ويمنع الدعاء ويحدث تقييد للدعوة وتقييد لكذا، يبقى أنتم جعلتم الوسيلة غاية فانقلبت على الغاية فقيدتها، صح؟ فالغاية أديرت من أجل الوسيلة. أنتم تسعون إلى، يعني الإخوان منذ أن أنشئوا إلى الآن صراعات، في كل مرة يدخلوا في صراع مع الدولة يحدث أو تحدث نتيجة، هذه النتيجة بيترتب عليها تقييد للدعوة وتضييق على الدعوة من جراء، ويبدأ الحكومة والأمن ينظرون نظرة ريبة لكل داعية، كل شيخ تيجي تتكلم معاه يرد عليك بقول لك ايه، انتوا كلكم كشفتوا وكلكم بتوع سلطة وما انتوش بتوع دعوة، يا عم احنا عاوزين نعمل مثلا دعوة في المكان الفلاني، دعوة ايه تاني هتضحكوا علينا تاني، تاني هتعملوها معانا تاني، ما انتوا في الاخر بتوع سلطة. الجماعة المشايخ اللي كانوا بيقولوا ما لناش علاقة بالسياسة، اول ما قامت ثورة 25 يناير كلهم جريوا على السلطة، انتوا كلكم بتوع سلطة، انتوا يقولون هذا الكلام، يبقى انتم بتضروا بالدعوة، انتوا اللي أضرتم بالدعوة. فالشيخ هنا بيقول ايه حفظه الله، يقول فإنكم تتشاغلون بالوسائل قبل الغاية، وما أقل جدوى الوسيلة إذا أضرت بالغاية وضخمت على حسابها فتصبح الوسيلة أضخم من الغاية، بل يا ويل هؤلاء الدعاء إن أصروا على المضي فيما ابتدعوه من مناهج وحاربوا منهج الأنبياء في الدعوة إلى توحيد الله تحت شعارات براقة تخلب الباب البلهاء، تخلب يعني تفتن الباب البلهاء والجهلاء، لأن تخلب الأصل فيها خلبة، يخلب خلبا يعني أخذه بالمخلب وقطعه وعضه في الأصل، وهو المراد هنا خدعه وفتن قلبه، واخدين بالكم؟ فيقول تخلب الباب البلهاء والجهلاء بمنهج الأنبياء. إن الحديث عن دعوات الأنبياء إلى توحيد الله ومنهجهم وما لاقوا في سبيل الله من الأهوال والبلاء، الغريب إن الشيخ هنا ذكر كلمة بيقول لك تحت شعارات، شعارات مثلا على سبيل المثال يقول لك الإسلام والحل، شعار جميل قوي كل الناس تمشي وراه، مش كده ولا لا؟ نحمل الخير للجميع يمشي وراه، اعطني صوتك لنصلح الدنيا بالدين، من صاحب هذا الشعار؟ حد يعرف؟ من صاحب شعار اعطني صوتك لنصلح الدنيا بالدين؟ حد قديم كده من الثمانينات يقول لنا صلاح ابو اسماعيل، صلاح ابو اسماعيل مش عازف، لا ابوه هذا من ذاك، انتوا واخدين بالكم؟ نحمل الخير للجميع اعطني صوتك لنصلح الدنيا بالدين، الاسلام هو الحل، سلفية العقيدة عصرية المواجهة، سلفية العقيدة الله، كلام جميل قوي وكلام رنان، يخلب الباب البلهاء والجهلاء بمنهج الأنبياء، لكن اللي يعرف منهج الأنبياء الكلام ده ما يخدعوش. قال إن الحديث عن دعوات الأنبياء إلى توحيد الله ومنهجهم وما لاقوا في سبيل الله من الأهوال والبلاء والمحن أمر لا يتسع له مجال كهذا، ولسوف أقتصر على عرض دعوات أو دعوات خمسة منهم، سوف أقتصر على عرض دعوات خمسة منهم صلوات الله وسلامه عليه، وذلك سيجعلنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ونسأل الله ألا نزيغ. نوح عليه السلام قال فأولهم نوح أبو البشر الثاني وأول رسول إلى أهل الأرض، عاش هذا النبي العظيم عمرا مديدا ودهرا طويلا 1000 سنة إلا 50 عاما، لو طالبت نوحا بمعجزه لكانت دعوته معجزه. وفي معجزه اكتر من كده؟ يعني لما تيجي تاتي وتطلب منه معجزه وتقول له ما معجزتك يا نوح عليه الصلاه والسلام، يقول لك وفي حد يصبر 950 سنه؟ انا صبرت على دعوه واحده، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تقدر تعملها؟ تقدر. انت لو قعدت 10 سنين في الدعوه دي مع مجموعه من الناس كل يوم تدعوهم لترك الشرك، في الاخر هتزهق منهم، يا اما تضربهم يا اما تسيب لهم البلد وتمشي، مش كده ولا لا؟ لكن 950 سنه، كيف استطاع نوح عليه الصلاه والسلام ان يعيش على هذه الدعوه وفي وسط هؤلاء الذين كانوا يسخرون منه، وفي وسط هؤلاء الذين كانوا يستهزئون به؟ كيف صبر؟ صبره معجزه، صح؟ صبره في حد ذاته ويجي بعض الناس يقول لك ايه؟ نوح دعا على قوم. يا عم دعا بعد ايه؟ 950 سنه ولم يدعو الا حينما قال له رب العالمين انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن. بزعل قوي اما اجد بعض الخطباء والكتاب في دين الله حينما يريد ان يعظم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يريد ان يعظمه بالحط من شان بعض المرسلين. يا اخي هذا خطا جسيم، عامل زي برضه بعض العقول الضيقه، لكي يمدح شيخه لابد وان يضعف الشيوخ الاخرين. يعني مثلا على سبيل المثال حينما ياتي بعض الاخوه ويريد ان يجعل لا يوجد في بلد معين الا شيخ واحد، وكل مفيش حد شيخ تاني في البلد اللي هو، وده مش مدح ليه، ده دليل على ان البلد فيها افلاس، ولما يكون واحد ضعيف في وسط مفلسين هيبقى قوي. لكن متى يكون شيخ كبير؟ لما يكون معاه مشايخ كثيرين. وذلك في السعوديه لا يبرز الا المبرز، نظر ان السعوديه مليانه مش كده ولا ايه؟ نظر الله مليانه، فلا يبرز الا المبرز الا الكبير. فهنا الرسول محمد عليه الصلاه والسلام كونوا اعظم المرسلين ليس هذا سببا لكي تحط من شان المرسلين الاخرين. فتقول نوح دعا على قومي، لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال اني لارجو ان يخرج الله من اصلابين من يعبد ويوحد. الرسول علم انه لو مات هؤلاء على الكفر سيكون من اصلاب هؤلاء من يعبد الله ويوحد، لكن نوح علم انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن، بل حتى النطف التي في ظهورهم لو خلقت وقدر لها ان تخلق لكانت كافره. فقال ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا. لكن لو كان هيولد منهم من يعبد الله يرجو ان يعبد الله ويوحده لكان لما دعا على قومه، مش كده ولا ايه؟ فقال معجزه عجيبه، عاش هذا النبي العظيم عمرا مديدا ودهرا طويلا 1000 سنة الا 50 عاما. انت ما تيجي تذكرها كده على لسانك سهلة، لكن لما تيجي تتصور 1000 سنة دي لبثها في دعوة قومي الى توحيد الله واخلاص العبادة له لا يكل ولا يمل ليلا ونهارا سرا وجهارا. قال تعالى، والشيخ ذكر معظم سورة نوح، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. وميزة سورة نوح إنها ذكرت القصة كاملة، لم يذكر فيها سواه، ولم يتكلم رب العالمين في السورة عن شيء غير نوح، كأنه يقدم لربه تقريرا. يعني انظر، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم إن عبدتموه وتركتم ما نهاكم عن أن تشركوه معه ويؤخركم إلى أجل مسمى. يعني لا يعاجلكم بالعقوبة، ولكن لا تظنوا أنه سيترككم للأبد، لأنه قدر على كل نفس منفوسة أن تموت في الحياة الدنيا، ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، اعلموا أن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، فأجل الله الذي قدره بالموت إن جاء لا يؤخر، لا يؤخر ولن تؤخر نفس ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله. وكذلك الأمم التي قدر الله لها أجلا بأن يسحقها أو يرسل عليها عذابا، إذا قدر الله ذلك وجعله أجلا مسمى لا إذا جاء لا يؤخر. ولذلك لما قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة، لم يكن العذاب قد جاء، وإلا لو جاء إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ثم قال توجه بالكلام لربه، قال ربي، يذكر لربه خلاصة التاريخ الذي مكسه مع هؤلاء. انظر كلام موجه للرب وحده بيكلم ربنا، يقول قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، في الليل والنهار، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. يعني المفروض إن الدعاء يجعلهم يزدادون إقبالا، لا، كلما دعاهم لم يزدهم دعاء إلا إعراضا ونفورا، إلا فرارا. وإني كلما تفيد العموم دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، لم يقل جعلوا أناملهم، لا، أصابعهم، ولم يقل جعلوا في كل أذن أصبعا، لا، أصابعهم، مع إن الأذن لا يجعل فيها إلا إيه، جزء ولا الصباع كله، لكن أسخلت الصباع لسه كله برضه، مش كده ولا إيه؟ يعني شوف المبالغة. كانوا يبالغون في عدم سماعي لدرجة أنهم لو كانوا يملكون أن يجعلوا الأصابع كلها في الأذن لفعلوا. فيقول جعلوا أصابعهم، هذا مبالغة، في آذانهم، ليس هذا فقط، بل واستغشوا ثيابهم، غطوا أنفسهم، دخلوا تحت البطانية، وأصروا واستكبروا استكبارا، إصرار على الكفر وكفر استكبار. ثم إني دعوتهم جهارا في العلن، ثم إني أعلنت لهم في العلن وأسررت لهم إسرارا، كل واحد لوحده. يبقى ما ترك بابا إلا وطرقه. انظر في تقديمه لربه حصيلة تاريخه معهم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل هذه مرغبات يرغبهم في طاعة الله حتى يفتح عليهم السماء مدرارا ويمددهم إلى آخره. ثم يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا، لماذا لا توقرون الله، لماذا لا تعظمون الله سبحانه وتعالى، أين أنتم من توقير وتعظيم ربكم، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. أطوارا يعني خلقا من بعد خلق، في ظلمات ثلاث في بطن الأم، ثم في الرضاع، ثم بعد ذلك مروا بمراحل رضاع، ثم طفولة، ثم تمييز، ثم شباب، ثم كهولة، ثم مررتم إلى أن يصل إلى آخر ما قدره الله سبحانه وتعالى له، ثم يموت. فالذي انفرد بالخلق والإحكام وبأن جعلكم تمرون أطوارا ودبر الكون هذا التدبير البديع وخلقكم وأكرمكم وفعل بكم كل هذا، هذا هو الذي يستحق العبادة وحده. ولكن في ذكره لابتداء الخلق ومرورهم بهذه المراحل والأطوار ينبههم على الإقرار بالمعاد، أن الساعة آتية لا ريب فيها، فالذي أنشأهم من العدم قادر على إعادتهم بعد موتهم. ثم لم يكتفي بهذا، بل استدل بخلق السماوات والأرض التي هي أكبر من خلق الناس، فقال عليه الصلاة والسلام ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ وجعل إذن الذي خلق لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالذي خلق وملك ودبر وقدر سبحانه وتعالى ينبغي أن يعبد وحده. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ بعد أن تحدث عن خلقهم تحدث عن خلق السماوات والأرض. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. انظر إلى دورة الإنسان، خرج من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها. والإنسان يخرج كنصف دائرة، يخرج نبتة صغيرة تكبر شيئا فشيئا، مر طفل يرضع ثم يصل إلى الفتوة والقوة والشباب، ثم يبدأ الرسم الباري يسقط بك تاني حتى يصل إلى أن يصبح كالطفل في آخر حياته. ومن نعمره ننكسه في الخلق، ينكس نصف دائرة ثم يدخل الأرض تاني، يخرج من الأرض يدخل الأرض مرة ثانية. فقال والله أنبتكم من الأرض نباتا، أنتم من نبات هذه الأرض، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا، بساط نهاد ممهد، لتسلكوا منها سبلا فجاجا. ولو لم تكن الأرض بساطا لما استطعتم أن تسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح شاكيا لربه سبحانه وتعالى بعد هذا الكلام والوعظ والتذكير الذي ما نجع فيهم ولا أفاد بل عصوا، قال نوح الرب إنهم عصوني بعد كل هذا واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. المال والولد لم يمنعوا الإنسان من أن يفكر جيدا للرجوع إلى الله، بل لم يزده ماله وولده إلا خسارة، يعني أن يفعل الأفعال التي تأتي عليه بالخسران في الدنيا وفي الآخرة. ومكروا مكرا كبارا، شوف تكبير المكر، مكر كبير، مكرا كبارا. وقالوا لا تذرن الكفر بتاعهم كان في إيه؟ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. بهذا الكلام الذي قالوا لا تذرن آلهتكم قد أضلوا بهذا كثيرا. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر قصتهم مشهورة في الصحيح في البخاري. عبد الله بن العباس رضي الله عنهما يحكي لنا أن هؤلاء كانوا مجموعة من الصالحين، وهو أول نشأة الشرك في الأمة، أول نشأة الشرك في الأمة. لو كتبت على جوجل كيف نشأ الشرك في الأمة ستجد محاضرتين بنتكلم عن نشأة الشرك، كيف نشأ الشرك في من عصر آدم عليه الصلاة والسلام، محاضرتين بهذا العنوان مهمين جدا. فهنا اختصار سريع، أن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا أناس صالحين، وكان من عصر آدم إلى نوح 10 قرون على التوحيد. فلما أن شاء رب العالمين أن يقع الناس في الشرك استطاع الشيطان أن يخلب لبهم، فصنع لهم حيلة. حينما مات هؤلاء الخمسة بكاهم الناس، فجاء إليهم الشيطان وقال لهم إن هؤلاء الخمسة سينسوا في يوم من الأيام. فقالوا وما تطالبنا؟ قال حتى لا ينسى ذكرهم ويتذكرهم الأجيال القادمة عليكم أن تقوموا بعمل أنصاب في الأماكن التي كانوا يجلسون فيها للتعليم وللوعظ والإرشاد، اعملوا لهم أنصاب حتى لا ينسوا. ففرحوا بهذه الفكرة جيلا وراء جيل. حينما نسخ العلم ونسي الأمر جاء الشيطان إلى الأجيال المتأخرة فقال لهم إن آباءكم كانوا يستسقون بهم، يطلبون بهم السقيا، وكانوا يطلبون من الله بهم ويجعلونهم وصائد بينهم وبين الله لأنهم صالحون، فعبدوهم فوقعوا في الشرك الأكبر. صالحون ناس صالحة. فبعث الله نوح لبث في الأرض 1000 سنة إلا 50 عاما من أجل أن ينزع هذا الشرك من القلوب. ماذا كانت النتيجة؟ وما آمن معه إلا قليل الذين ركبوا السفينة فقط. إذن شفت لي الشرع بيشدد في سد الذرائع التي توقع في الشرك. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب أشد الغضب حينما يقال هيا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا لا يستغاث به، إنما يستغاث بالله وحده. وحينما يخطب الخطيب ويقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، يقول بئس خطيب القوم أنت. قل ومن يعصي الله ورسوله ومن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، يقول أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله ثم شئت. حريص كل الحرص، وينهى عن اتخاذ القبور مساجد لأنها ذريعة إلى عبادة هؤلاء المقبورين كما حدث في الأمة. فقال وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا. بسبب خطيئتهم، خطيئات كبرى وهي الشرك بالله، أغرقوا فأدخلوا، الفاء للترتيب والتعطيل، أغرقوا فأدخلوا نارا، فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. هل هذه الآلهة المدعاة أغنت عنهم من الله شيئا لما جاءهم بأس الله؟ أبدا. وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. ولذلك وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ما هو الديار؟ الديار هو الذي يدور على وجه الأرض، يدور. فقال لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يعني شخص يدور يمشي على الأرض نهائيا، لا تذر. ولذلك قضي حكم بالإعدام غرقا، غرقا على كل الكفار، ولم ينجو إلا من ركب في السفينة، ولم يركب في السفينة إلا الموحدون فقط. قال الشيخ حفظه الله ماذا في دعوة هذا الرسول الكريم؟ وقد قص الله علينا خلاصة دعوته الكريمة التي استغرقت 1000 سنة إلا 50 عاما. اسمع، إنها دعوة جادة إلى توحيد الله وعبادته وحده في جهد دائب، ما ترك وسيلة تمكنه إلا استخدمها لإقناعهم بدعوته سرا وجهارا، وترغيبا وترهيبا، ووعدا ووعيدا، واحتجاجا واستدلالا بالأدلة العقلية والحسية من واقع أنفسهم وحياتهم ومما بين أيديهم من السماء والأرض. الشيخ يشرح الآيات شرحا مجملا، رؤوس عناوين للآيات وما فيهما من آيات وعبر بالسماء والأرض، وكل مثل الشمس سراجا والقمر نورا، كل هذه الأمور آيات في السماء والأرض. كما قال ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا وما فيهما من آيات وعبر، وكل ذلك لم يجد فيهم نفعا ولا دفعهم إلى استجابة، بل أصروا على كفرهم وضلالهم واستكبروا استكبارا، أصروا على التشبث بأصنامهم ومعبوداتهم الباطلة، فكانت النتيجة لهذا الإصرار والاستكبار الهلاكة والدمار في الدنيا وفي الآخرة الخلود في عذاب النار. وهنا نتساءل بعد أن ذكر هذا سيأخذ العبرة، لأن الله قال في القرآن لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وهنا نتساءل لماذا يستمر هذا النبي العظيم كل هذه الآماد الطويلة ويبذل هذه الجهود الكبيرة دون كلل أو ملل يدعو إلى مبدأ التوحيد؟ يعني كم ممكن يقول في 950 سنة؟ طب نخلي منهم 30 سنة موضوع تاني، نوصل للسلطة نعمل انقلاب عسكري ونحكم احنا، والعدد كان قليل يعني، ما هو ايام نوح العدد لم يكن كبيرا، بدليل ان المؤمنين ركبوا فيه سفينة، والسفينة لم تكن عبارة كعبارات اليوم، وانما شيء صغير ذات الواح ودسر، سفينة صغيرة بدائية. فهنا لما نيجي ننظر الى الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول وكان الرسول يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عام، ونوح بعث الى اهل الارض جميعا ولكنهم لم يكن في الارض الا قوم نوح فقط، لان البعض يقول كيف كان نوح هو الاب الثاني للبشرية وكانت ذريته هم الباقين وكان مرسلا الى اهل الارض جميعا ام الى قومه وحدهم؟ الحديث يقول وكان الرسول يبعث الى قومه، نعم نوح ارسل الى قومه ولكن لم يكن في الارض الا قومه فقط، فكان من الممكن ان يصل الى السلطة 950 سنة، يعني 100 سنة يجرب فيهم الديمقراطية و100 سنة يجرب فيهم الانقلابات العسكرية و100 سنة يجرب زي ما قلت لك 950 سنة توحيد بس. ايوة توحيد بس، لانه لا يوجد منهج للانبياء غير هذا. كان من الممكن ان يقول بعد مثلا 500 سنة انا بذلت مجهود كبير جدا، طب ما حاول اوصل عن طريق السلطة وارغمهم على التوحيد، مش كان ممكن واحد برضو فكر قطبي يعني يرفع ايده كده ويقول لسيدنا نوح سيد قطب عنده فكرة مش عندك موجودة او الموجود نعمل انقلاب، مش كده ولا ايه؟ لكن هذا لم يوجد. وذلك الشيخ يقول هنا نتساءل لماذا يستمر هذا النبي العظيم كل هذه الآماد الطويلة ويبذل هذه الجهود الكبيرة دون كلل أو ملل يدعو إلى مبدأ التوحيد، ولماذا يمدحه الله ويثني عليه الثناء العاطر ويخلد ذكره ويجعله في عداد الرسل؟ عداد يعني يعد منهم في عداد الرسل أولي العزم. هل دعوة التوحيد تستحق كل هذه العناية والإكبار؟ هل هذا المنهج وتحديد هذا المنطلق لهذا النبي الكريم مجانب للمنطق والحكمة والعقل، أو أنه عين الحكمة ومقتضى المنطق الصحيح والعقل الواعي الرجيح؟ شوف الأسئلة اللي بيذكرها الشيخ. لماذا يقره الله على سلوك هذا المنهج في الدعوة طوال ألف؟ انتوا بتقولوا طوال، لا هي الصواب طوال، طوال بفتح الطاء، طوال ألف سنة إلا 50 عاما، ويشيد به يثني عليه وينوه بذكره ويخلد اسمه وقصصه ويكلف أعظم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وأعقل البشر أن يجعل منه أسوة في دعوته وصبره، لماذا؟ قال الجواب المنصف، ولا عندكم جواب تاني؟ نريد جوابا آخر. الجواب المنصف القائم على العقل والحكمة ومعرفة مكانة النبوة والثقة العظيمة فيها وتقديرها حق قدرها، لأنك من الممكن واحد يقول لك يعني كان عصر ساذج ونوح كان ساذج، اللي يقول الكلام ده يكفر بالله العظيم، صح؟ لانه بيسخر من رسول وبيذم رسول، الله يثني عليه، وانت تاتي تقول دعوته ساذجه زي ما بيقولوا دعوه محمد بن عبد الوهاب كانت ساذجه وكان رجلا ساذجا، لكنهم لا يستطيعون ان يجهروا ويقولوا طب والله 950 سنه لا يدعو الا الى التوحيد، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، هيبقى ايه؟ لو قلت ماذا تكفرون؟ هل يجوز لمسلم ان يقول هذا الكلام؟ نعم. قال الجواب المنصف الذي ندين لله به القائم على العقل والحكمة ومعرفة مكانة النبوة، النبوة مكانها ايه والثقة العظيمة فيها نثق في النبوة وأنها هي الخير وهي الصواب وما خالفها باطل ولا نثق في عقولنا. يعني يجي البعض كانت دعوة فاشلة، ده انت اللي فاشل، انت وشيوخك اللي فاشلين، لكن دعوة نوح ناجحة لأن الله أثنى عليها. ونحن نثق في ثناء الله عز وجل لأننا ليس عندنا شيء نثق فيه إلا ما كان من عند الله عز وجل، وما جاء من عند الله الحق وهو الصدق، وما كان من عند غير الله فهو الباطل. فقال إن دعوة التوحيد ومحاولة القضاء على الشرك وتطهير أرض الله منه تستحق كل هذا. لمن يعرف قدر التوحيد، اللي عارف قيمة التوحيد وأنه عين الحكمة ومقتضى الفطرة والعقل، وأن الواجب على كل الدعاة إلى الله أن يفهموا هذا المنهج وهذه الدعوة الإلهية العظيمة والمطلب الكبير، فيكرسوا كل جهودهم وطاقتهم لتحقيقه ونشره في أرض الله كلها، وأن يتعاونوا ويتكاتفوا ويتحدوا ويصدق بعضهم بعضا كما كان الرسل دعاة التوحيد ويبشر سابقهم بلاحقهم، كما قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن بي ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري يعني عهدي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهد. وذلك يأتي المسيح يقول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. موسى يقول الله تبارك وتعالى عن التوراة الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إذن كل رسول جاء يبشر بمن بعده ويثني على من قبله ويصدق برسالة، وذلك مصدقا لما بين يدي من الكتاب، مصدق لما بين يدي من التوراة. إذن كل رسول يصدق ما بين يديه الذي سبق ويثني عليه ويصلي ويسلم على من سبقه، وفي نفس الوقت يبشر بمن جاء بمن سيجيء من بعده، ويبشر سابقهم بلاحقهم ويصدق لاحقهم سابقه ويؤيد دعوته ويسير في مضمار، يقول الشيخ. فيجب على أتباع هذه الدعوة الطيبة الطاهرة أن يكونوا كهؤلاء الرسل، قال الشيخ، فيكرسوا كل جهودهم وطاقتهم لتحقيق دعوة التوحيد ونشرها في أرض الله كلها، وأن يتعاونوا ويتكاتفوا ويتحدوا. هل دعاة أهل السنة يفعلون هذا؟ يتعاونوا ويتكاتفوا ويتحدوا ويصدق بعضهم بعضا كما كان الرسل دعاة التوحيد؟ هذا هو المطلوب، هذا هو المقصود، أن يكون فيه اتفاق وفي تكاتف وفي تعاون وفي تصديق بعضكم لبعض في الحق. قال يجب أن نعتقد أنه لو كان هناك منهج أفضل وأقوم من هذا المنهج لاختاره الله لرسله وآثرهم به. يعني هل تظنون أن رب العالمين يتفضل على جماعة في القرن العشرين أو الواحد والعشرين فيعطيها منهجا هذا المنهج حرم الله منه الأنبياء والمرسلين؟ معقولة؟ يعني يأتي مجموعة يقول لك إحنا ننشر الإسلام بالقوة وبالإرهاب وبقتل الناس أو بالوصول عن طريق الكراسي والانتخابات، كم فعلها الأنبياء؟ الله يحجبه هذه الطرق الشرعية الجميلة السديدة الموفقة عن أنبيائي ورسلي ويعطيها لكم أنتم. من أنتم؟ لكرامتكم عليه. طب فلماذا ينكل بكم ولماذا يجعلكم وسائل إيضاح في كل عصر؟ أما رسل الذين صاروا على منهجي فهؤلاء ماذا فعل بهم؟ كرمهم وقال إن جندنا لهم الغالبون، وقال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون. وقال إنا لننصر رسلنا. فالرسل الذين ساروا على نهجه الذي ذكره في القرآن نصروا، كلهم نصروا، حتى المسيح عليه الصلاة والسلام لما هموا به لكي يقتلوه كان من الممكن أن يحدث شيء ويقتل كل هؤلاء، لكن رب العالمين لم يشأ هذا، لأن هؤلاء الذين تأبوا على رسالة المسيح عليه السلام كانوا ينتسبون إلى رسالة موسى، هم اليهود، ورب العالمين شاء لهم أن تضرب عليهم الجزية وأن تضرب عليهم الزلة والمسكنة في أرض الله سبحانه وتعالى. فماذا كانت النتيجة؟ لم يترك لهم المسيح ليقتلوا أو ليصلبوا، لا، رفع المسيح، وهذا نصر، نصر للمسيح عليه الصلاة والسلام، نصر كونه يرفع، وهم يبوؤون بالحسرة ويقول وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، يعني هيبعثوا يوم القيامة ليحاسبوا على قتل المسيح. طب هم ما قتلوش المسيح بس قالوا، والاعتراف ايه؟ سيد الأدلة، انتوا اللي قلتوا وقولهم إنا بضمير المعظم نفسه قتلنا مين؟ المسيح عيسى ابن مريم، ماله؟ رسول الله، انتوا اللي اعترفتوا انه قتلتوا رسول، دي جريمة كافية تخليكم تخلدوا في الجحيم. ثم تكون المفاجأة، خبت الأمل، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، كمان يعني يعاقبوا على جريمة ما عملوهاش لكن هموا وأرادوا ولكن شبه لهم. إذن رب العالمين سبحانه وتعالى ينصر كل رسول، ولذلك في ما تبقى بين أيدي الناس مما ينسب لكتب المسيح الآن يقول ثقوا أني قد غلبت العالم. هذه الكلمة معناها أن أنا ما اتصلبتش، أنا غلبت العالم، ثقوا أني قد غلبت العالم. هؤلاء الذين ظنوا أنه ظلم وقتل وضرب وما حدث شيء من هذا، انتصر، غلب العالم لأنه انتصر عليه، انتصر على كلمة العالم القصد بها الكفار وليس المقصود أهل الإيمان الذين يؤمنون بنبوة ورسالة المسيح العبد الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ فهل يليق بمؤمن أن يرغب عنه عن منهج الأنبياء ويختار لنفسه منهجا سواه ويتطاول على هذا المنهج الرباني وعلى دعاته؟ يجوز هذا؟ يليق؟ ثم ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال وثانيهم أبو الأنبياء وإمام الموحدين الحنفاء إبراهيم خليل الله الذي أمر الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وأمته باتباعه والائتساء بدعوته والاهتداء بهديه ومنهجه، إشارة إلى قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن من الذي أمر أن يتبع؟ محمد عليه الصلاة والسلام نفسه. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. أما أمته، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، قال قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، اتبعوا. إذن نحن مأمورون أمرين، أمر في شخص رسولنا اتبع، وأمر في أنفسنا بأن نتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، يقولون عمه، هذا كذب، الصواب أنه ليس بعمه إنما أبوه، يا أبتي يا أبتي، خمس مرات يقول له في سورة مريم يا أبتي، وهنا لأبيه آزر، وهم يصرون على أنه عمه، كيف لا أدري، استدلالا ببعض الإسرائيليات، لأن أباه في التوراة اسمه تارح أو طارح، أما هنا اسمه آزر. لا، القرآن يصحح إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة؟ أتتخذ أصناما، هذا للتحذير، أصناما آلهة، سبحان الله، أتجعل أصناما آلهة؟ اسمع أصنام، إني أراك وقومك في ضلال مبين. شفتوا بقى دعوة التوحيد، أول ما بيواجه مين؟ أبوه. أمر صعب جدا، أمر شديد على النفس أن تلقى أباك بهذا الكلام، إني أراك وقومك في ضلال مبين. هل هناك بطولة كهذه البطولة؟ يواجه أباه، ليس هذا فقط، سيواجه الملك. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك؟ انظروا إلى بطولة الدعاء، البطولة الحقيقية من أجل التوحيد، ليس من أجل الكراسي، بطولة زائفة، لا، بطولة حقيقية. من أجل ماذا؟ من أجل توحيد رب العالمين. أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الله أراه ملكوت السماوات والأرض، وهذا ليكون من الموقنين، يزداد علما، كما كانت رحلة المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى الإسراء والمعراج زادته يقينا على يقينه. فلما جن عليه الليل، كما قال الله عن محمد عليه الصلاة والسلام، لنريه من آياتنا الكبرى، وقال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. يقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل دخل في صراع، وقلنا قبل ذلك إن إبراهيم كان يصارع ويدعو في جبهتين، جبهة الصنميين الوثنيين الذين يعبدون الأصنام، وجبهة الصابئة الحرانية من الفلاسفة وأتباع الفلاسفة الذين صنعوا الهياكل، وأولئك الذين يعتقدون في قضية العقول العشرة الفعالة ويجعلونها الكواكب السيارة، ويجعلون لهذه الكواكب على الأرض في هياكل. الآخرون يجعلون أصناما كاللات والعزة، وهؤلاء يجعلون لها هياكل. يعني في شيء من الايه، من شيء الترقي، يعني عندهم رقي، ما احناش بتوع اوثان، احنا بتوع هياكل. وهؤلاء وثنيون، واولئك وثنيون. فماذا حدث؟ ابراهيم ناظر المشركين الوثنيين في مناظرته لابيه، وهنا يناظر الحرانيين من الصابئة، فيقول وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، فدخل معهم في مناظرة، قال هذا ربي، نفترض أن هذا ربي كما تقولون. فلما أفل غاب، يقيم عليهم الحجة كما أقام الحجة على صناع التماثيل وعباد الأصنام، كما سيذكر الشيخ رحمه حفظه الله في الآيات القادمة. فهنا يناظرهم في شأن الكواكب والقمر والشمس، قال هذا ربي. فلما أفل غاب واندثر من السماء واختفى، قال لا أحب الآفلين. كيف يكون ربي ويغيب؟ الرب لا يغيب، لأنه عندما يغيب من الذي يدير أمري وأمر العالم؟ من الذي يدير أمر هذا العالم إن غاب الإله؟ قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل غاب القمر قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، لأنه يأفل أيضا كأفول النجم ويختفي. فلما رأى الشمس بازغة في النهار قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت أي غابت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ولذلك يقول وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني، وكيف أخاف ما أشركتم به ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل بي عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. إذن كانت مناظرة حجة، ليس كما ادعى البعض ان ابراهيم كان يتعرف على ربه فعبد في البداية الكوكب ثم لما افل قال لا احب الافلين فعبد القمر. لا، الله يقول ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل، رشده وكان على الفطرة، لم تغير فطرته الا الى الثبات والعلم بما اعلمه به ربه، فأوتي رشده منذ كان فتى صغيرا. سمعنا فتى يذكره يقال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهنا كانت مناظرة أم كان إبراهيم يبحث عن إلهي؟ أبدا، كانت مناظرة بدليل وحاجه قومه، وبدليل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم. قال الشيخ حفظه الله: دعوة حارة قوية متدفقة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له ونبذ الشرك ورفضه تبدأ بالأسرة وتمتد إلى الأمة. انظر، بدأ بأبيه، قال لأبيه وقومه، فبدأ بأبيه في البداية ثم امتدت بداية بالأسرة امتدت إلى الأمة. هذه الدعوة الحارة القوية تحارب الشرك والأصنام وتزلزل الشرك بالكواكب. ويسلك خليل الله أقوم الطرق في المناظرة والمحاجة لإقامة حجة الله وضحد الشرك وباطله وشبهه. ومن أراد أن يعود إلى ذكر تفسير هذه الآيات باستفاضة في تفسيرنا لسورة الأنعام، فالمجلة يتسع لشرح الآيات باستفاضة. قال: فالتعبير بالأصنام تحقير لآلهتهم المزعومة المصطنعة وتسفيه لأحلامهم. أتتخذ أصناما؟ كلمة فيها تحقير لآلهتهم المزعومة وتسفيه لأحلامهم وعقولهم ورصد للكواكب المذكورة واحدا واحدا تلو الآخر وهي تغيب وتأفل عنهم ليأخذ من حالها البرهان الواضح على بطلان ما يزعمون من ألوهيتها. إذا استدل بأفولها على بطلان ألوهيتها، فمن يرعاهم ويحفظهم؟ المفروض أن الرب الراعي الحافظ المدبر للشؤون لا يغيب. قال: فمن يرعاهم ويحفظهم ويدبر شؤونهم وشؤون هذا الكون حين غيابها وأفولها، يعني حينما تغيب وحينما تأفل وتختفي، من الذي يرعي؟ إذا كانوا يعبدون الشمس فبالليل من الذي يرعاهم؟ من الذي يحفظهم؟ حينما يختفي القمر لمن يعبدوه؟ من الذي يرعاهم ويحفظهم ويدبر شؤونهم؟ وإذن ولا يقول قائل: فإننا لا نرى الله، ولكن هذه مخلوقات ترى ثم تأفل وتغيب. أما الله فهو سبحانه وتعالى لا يغيب، ولكن نحن لا نراه، لا نراه في أي وقت من الأوقات، بعكس هذه الآلهة المدعاة المكذوبة، فيدعي أصحابها أنهم يعبدونها وهي الآلهة التي تسير وتفعل وتؤثر في الكون، فكيف إذا غابت؟ نعم. قال: وإذا فعليهم أن يرفضوا هذه الآلهة المزعومة الباطلة ويكفروا بها وينفضوا أيديهم منها ويتجهوا إلى إلههم الحق الذي فطر السماوات والأرض والذي لا يغيب ولا يحول، يعني لا يتغير، ويعلم جميع أحوالهم ومطلع على حركاتهم وسكناتهم ويرعاهم ويحفظهم ويدبر شؤونهم سبحانه وتعالى. حجج قوية يستمدها من الواقع الملموس والكون المنظور. ثم ذكر بعد ذلك كلامه مع الوثنيين من المشركين، ونكتفي لنذكر الكلام فيه بمشيئة الله تعالى بعد صلاة المغرب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.